بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد بدأنا الرحلة أيها الأحبة في المحاضرة السابقة في باب القياس، فعرفنا مفهوم القياس وأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، وناقشنا مجموعة من الحدود التي ذكرها عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه تبعا للغزالي من شفاء الغريب. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة حجية القياس، فعرفنا أن هناك خلاف أولا في جواز القياس عقلا، وعرفنا الأقوال الثلاث. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة جواز القياس شرعا، وعرفنا أيضا الأقوال الدائرة في هذه المسألة، وتحدثنا أو ذكرنا مجموعة من الأدلة التي تدل على أن القياس جائز عقلا، جائز شرعا، وواقع شرعا من الكتاب ومن السنة المتواترة ومن إجماع الصحابة والجيل الأول من التابعين. ثم طرأ الخلاف بعد ذلك، لذلك يرى كثير من الأصوليين ومن أهل العلم أن الخلاف في القياس خلاف حادث طارئ بعد عصر الصحابة والتابعين. لذلك عندما تجد في كتب الأصوليين أن الأدلة أو مصادر التشريع المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا تستغرب ولا تقول كيف يكون القياس من مصادر التشريع المتفق عليها مع أن فيه خلافا من المذهب الظاهرية بالتحديد ومن بعض أهل العلم عموما. فنقول الجواب عن هذه الإشكالية أن من عدى القياس من مصادر التشريع المتفق عليها لم ينظر ولم يلتفت إلى الخلاف الحادث، وقال القياس اتفق الصحابة والجيل الأول من التابعين على العمل به، وإنما نشأ الخلاف في اعتباره بعد ذلك، والخلاف الحادث لا يبطل الإجماع السابق. وهكذا نكون انتهينا من المسألة الثانية في باب القياس، وهي حجية القياس كمصدر من مصادر التشريع. اليوم نكمل الرحلة مع عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه، وننتقل إلى محور ثالث من محاور هذا الباب، وهو ما هي الأحكام التي يجري فيها القياس؟ هذا هو السؤال الذي سنبدأ بالبحث فيه اليوم. ما هي الأحكام التي يجري فيها القياس؟ ماذا قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه؟ قال: ويجري أي القياس في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. هذه هي المسألة الجديدة، وهي ما هي الأحكام التي يجري فيها القياس. أولا اكتبوا عندكم أيها الأحبة، هل يجري القياس في مسائل أصول الدين أي في مسائل الاعتقاد؟ عندما تقرؤون أنا أحيانا أفتح لك آفاق وأنبهك على ما يقول بعض الأصوليين وما يقول البعض الآخر، ستجد بعض الأصوليين يقول لك لا يجري القياس إلا في العمليات ولا يجري في العقائد. هذا قول ستجدونه في كتب الأصول. ستجدون قول آخر يقول بل يجوز أن يجري القياس في أصول الدين ويسكت هكذا بهذا العموم الإطلاق. ستجدون مثل الطوفي رحمة الله تعالى عليه من يقول يجوز القياس أو يجري القياس في أصول الدين إذا كان القياس قطعيا. يقول الطوفي الآن أصول الدين ما المطلوب منها؟ ما المطلوب منها؟ القطع، لأن هذا اعتقاد، والاعتقاد يجب أن يصل إليه الإنسان بالجزم والقطع. ممتاز. فقال أنا أجوز استخدام القياس، لكن لابد أن يكون القياس الذي أستخدمه نتيجته قطعية، ولا أجوز استخدام القياس الظني في مسائل أصول الدين. لماذا يرطو في هذا المنهج؟ لأن أصول الدين المطلوب منها القطع والجزم وليس الظن فقط. فالقياس الذي ينبغي أن يستخدم هو قياس قطعي، يعني قياس نتيجة قطعية، ولا يقبل الطوفي أن يستخدم قياس نتيجته ظنية، هذه وجهة نظر أخرى أيها الأحبة. وفي الحقيقة عندما ننظر في منهج أهل السنة والجماعة فإننا نستطيع أن نقول أنهم يجوزون استخدام الأقيسة في باب الاعتقاد. فمثلا من طبعا لا أريد القياس الأصولي بحد ذاته، لكن القياس بمفهومه العام، لأن الأقيسة متنوعة. فأهل السنة والجماعة من المعلوم عندهم أنهم يستخدمون قياس الأولى، فيقولون كل كمال للمخلوق فالخالق أولى به، وهذا يسمى قياس إيش؟ الأولى. الآن كثير من المتكلمين يستخدمون قياس الشمول، أو ما نسميه في علم المنطق القياس الاقتراني، وهذا ديدنهم أصالة في مسائل الاعتقاد. يعني عند المتكلمين مسائل الاعتقاد، اذهب إلى أي كتاب من كتب الأشاعرة أو غيرهم من المتكلمين، كيف يثبتون مسائل الاعتقاد؟ من خلال أقيسة، من خلال أقيسة. طبعا نحن عندنا ملاحظات على اعتبار الأقيسة هي المنهج والمسلك الأصيل في مسائل الاعتقاد، لكننا في النهاية لا نقول أن هذه الأقيسة دائما نتيجتها خاطئة، بل تكون بعض الأقيسة صحيحة وتعطي نتائج صحيحة. لكن إشكالية والحوار ابتداء في المنهج، اعتماد القياس العقلي مقدم على الحجج الشرعية في باب الاعتقاد، لكن لا نمنع أن بعض الأقيسة نتائجها صحيحة في النهاية تكون. فبشكل عام الآن لا أريد أدخل في تفاصيل القياس في أبواب الاعتقاد، لكن ما أقوله جملة أنه لا مانع من استخدام القياس في باب الاعتقاد إذا كان قياسا منضبطا صحيحا. هذه كقاعدة عامة، لكن تفاصيل هذه الأبواب لا تدرس في أصول الفقه، وإنما تدرس في علم الاعتقاد. طيب إذا انتهينا من السؤال الأول وجريان القياس في أبواب الاعتقاد، ننتقل إلى المسألة الثانية وهي أبواب العمليات، هي الأبواب المسائل الفروعية التي ليست من أصول الدين بل مسائل الفقه التي تسمى المسائل إيش؟ العملية. فهل يجري القياس في جميع المسائل الفروعية، في جميع المسائل الفقهية العملية؟ ماذا قال عبد المؤمن؟ قال عندكم ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات. طبعا نقصد بالأحكام هنا الأحكام العملية، لو تقيدوا بهذا القيد إن هو هذا الذي يقصده من خلال السياق، هو يقصد الأحكام العملية ولا يقصد الأحكام في أصول الدين. قالوا يجري في جميع الأحكام، يعني أي العملية. الآن هل هذه العبارة على إطلاقها نقبلها أيها الأحبة؟ هل يجري القياس في جميع الأحكام الشرعية؟ طب إذا كان عندنا حكم تعبدي كيف يجري القياس فيه؟ بعض الأحكام التعبدية مثلا إيجاب الوضوء من لحوم الإبل، هذا الحكم إن كان البعض يحاول أن يعلله لكن في النهاية محاولة، لكن الجمهور على أنها مسألة تعبدية لا نستطيع أن ندرك علتها. إيجاب لماذا الظهر 4 ركعات؟ لماذا العصر 4 ركعات؟ هل هذا حكم يقبل القياس ولا حكم تعبدي؟ الحكم بنجاسة بعض الأمور، الحكم بنجاسة بعض الأمور، مثلا لماذا القيء نجس وليس المخاط نجس؟ كثير من أهل العلم، طبعا أنا لا أعطي مسائل إجماعية، أنا أعطي مسائل عند كثير من الفقهاء مثلا الحنابلة يرون أن القيء نجس، أليس كذلك؟ طب لماذا القيء نجس والمخاط ليس نجس مع أنه هذا مستقذر وهذا مستقذر؟ إذا يقولون الدليل الشرعي، النص الشرعي دل على نجاسة القيء، هناك تعليل؟ ما عندنا تعليل، النص هو المتبع. فإذا أيها الأحبة هذه العبارة على إطلاقها القياس يجري في جميع الأحكام أظن أنها تحتاج إلى تقييد. وفيما يغلب على ظني أن عبد المؤمن البغدادي، يعني من تتبعي لكلامه هنا مع مقارنة كتاب شفاء الغليل للغزالي، عبد المؤمن واضح جدا أنه اعتمد على هذا الكتاب كثيرا كثيرا في مسالك القياس. وهذه العبارة قريبة من عبارة الغزالي في شفاء الغليل، لكن الغزالي في شفاء الغليل كان أدق لأنه زاد فيها قيدا. قال الغزالي في شفاء الغليل كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه. انظر العبارة كيف تكون دقيقة الآن. الغزالي إيش يقول في شفاء الغليل؟ كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه. قوله أمكن تعليله كان ينبغي لعبد المؤمن البغدادي أن يذكرها هنا حتى تحل الإشكال. فلو قال عبد المؤمن ويجري في جميع الأحكام التي يمكن تعليلها تمام، نقول العبارة 100% صحيحة، لأنه أخرج بذلك الأحكام التعبدية التي لا تقبل التعليل. فهذا القيد الذي ذكره الغزالي في شفاء الغليل قيد مهم، حينما قال كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه. وكنت أتمنى أن عبد المؤمن البغدادي ذكر هذا القيد حتى يتضح. أنا أظن أن عبد المؤمن هو يؤمن بهذا القيد، يعني واضح أنه يؤمن بهذه الفكرة، لكن أحيانا كما نقول التصنيف والاختصار والتهذيب قد يسقط بعض القيود أو الكلمات المفتاحية المهمة في الشروح وفي المصنفات. تمام. قال ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات. حتى، هذه العبارة حتى في الحدود والكفارات ماذا تعطيك؟ تشير إلى وجود إيش؟ خلاف المسألة، صح؟ لذلك من أحرف الخلاف عند المصنفين حتى، خاص عند الحنابل يقول حتى، ممكن يقول ولو، يعني ولو كان في الحدود والكفارات، وهذه شغلة ربما في كتب الفقه نلاحظها، أنه يعطي حكم عام ويقول حتى في كذا، أو يقول ولو كان في كذا، ولم يقول حتى في كذا أو ولو كان في كذا، هو يريد أن يشير إلى نقطة هناك من خالف فيها، فلذلك نص عليها وخصها بالتنصيص. تمام؟ فقال حتى في الحدود والكفارات، ثم مباشرة ذكر لك من خالف ذلك وهم الحنفية، خلافا للحنفية. الآن هل يجوز، السؤال الآن الذي يتعلق بهذه المسألة، القياس في الحدود والكفارات، هذا السؤال هو، هل يجوز أن نثبت حدا بالقياس؟ وهل يجوز أن نثبت كفارة بالقياس؟ أم الحدود والكفارات لا تثبت إلا بالنص الشرعي من الكتاب أو السنة والإجماع فقط؟ عرفتم السؤال ما هو؟ هل نستطيع أن نثبت حدا على العبيد بالقياس؟ هل نستطيع أن نثبت كفارة بالقياس؟ أم القياس، أم الحدود والكفارات فقط تثبت بالنص الشرعي أو الإجماع؟ هذا هو السؤال الدائر. جمهور الأصوليين يجوزون إثبات الحدود والكفارات بالقياس، الحنفية يمنعون ذلك، يقولون الحدود والكفارات لا تثبت بالقياس. طيب، الآن أيها الأحبة سأناقش وجهة نظر الحنفية، لماذا الحنفية يمنعون القياس في الحدود والكفارات، يقولوا لا يجوز أن نثبت حدا أو كفارة بالقياس. قالوا اكتبوا عندكم، الحدود والكفارات عقوبات للزجر. تمام، هذه المقدمة الأولى. إيش قالوا؟ الحدود والكفارات هي إيش؟ هي عقوبات لزجر الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى لما أوجب حد الرجم أو قطع يد السارق أو قتل المرتد أو حد الحرابي أو الكفارات، كفارة الصيام، كفارة الجماع مثلا في نهار رمضان، كفارات الحج، كفارة قتل النفس، لما أوجب الله عز وجل الكفارات ما فائدتها؟ قالوا هي عقوبات لماذا؟ للزجر. طبعا هناك ملاحظ أخرى خاصة في الكفارات، فعلا أحيانا قد لا تكون عقوبة، يعني إنسان اضطر أن يحلق شعره في الحج لقول نزل به، كما حدث مع الصحابي الجليل كعب بن عجرة. نحن ما نقول أن الكفارة هي عقوبة له، هذا الإنسان مضطر، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه وأن يكفر. فأحيانا الكفارات تكون جبران لنقص في الحقيقة، وليس دائما هي عقوبة. لكن نقول كملحظ عام، كملحظ عام، أنه كثير من الحدود وأكثر الكفارات هي عقوبات للزجر، وإن كان أحيانا بعض الكفارات يلاحظ فيها أنها ليست عقوبة وإنما هي لجبران نقص، هذه فائدة على الهامش. طيب، الآن انتهينا من المقدمة الأولى. قالوا بما أن الحدود والعقوبات هي كفارات، عفوا هي عقوبات للزجر، نقول العقوبات الشرعية قالوا بالاستقراء تدرأ بماذا؟ بالشبهات. لاحظوا المقدمة الثانية، الحدود والكفارات عقوبات، والعقوبات الشرعية تدرأ بماذا؟ بالشبهات. تمام. قالوا والقياس محتمل للخطأ، القياس الفقهي أليس محتملا للخطأ؟ بلى، القياس محتمل للخطأ. قالوا فهذا بحد ذاته شبهة ندرأ بها الحدود والكفارات عن العبيد. قالوا بما والقياس أليس محتمل للخطأ، أن يكون نتيجة خطأ المقابل سيقول له نعم محتمل، أغلب الأقيسة مضمونة، فهناك احتمالية للخطأ. لكن لاحظوا احتمالية الخطأ هي الاحتمالية المرجوحة، لأنه الجميع متفق على أننا نتبع الظن الغالب وهو الصواب. احتمالية الخطأ هي الاحتمالية إيش؟ المرجوحة. لكن هم حتى يكون دليلهم قوي ما بيشير لك أن احتمالية الخطأ هي الاحتمالية المرجوحة الضعيفة، لكن بقول لك موجودة الاحتمالية هاي، بدنا نقول موجودة. فقالوا والقياس محتمل للخطأ، وبما أنه محتمل للخطأ فهذه شبهة يدرأ بها الحد عن العبيد والكفارة عن العبيد، بالتالي لا يمكن أن يثبت حد أو لا يمكن أن نثبت كفارة بمجرد القياس. وضح دليلهم أيها الأحبة؟ تمام. الآن بماذا سنجيب عن هذا الاستدلال؟ نجيب على هذا الاستدلال بقولنا للحنفية، هل يثبت الحد والكفارة عندكم بأخبار الآحاد؟ هل تثبت عندكم بأخبار الآحاد في أصولكم؟ قالوا نعم، لو خبر آحاد صحيح يثبت به عندنا الحد والكفارة. نقول تمام، الخبر الآحاد ماذا يفيد عندكم عند الجمهور؟ عندكم على رأي الجمهور أنه يفيد الظن إلا إذا احتفت به قرينة وتلقته الأمة بالقبول، هذا دعوة على جنب، لكن الأصل أنه يفيد عندكم إيش؟ الظن. فأنتم تثبتون عقوبات، عفوا كفارات وحدود بأخبار الآحاد، مع أن خبر الآحاد عندكم يفيد الظن، بالتالي هناك احتمالية مرجوحة للخطأ، ومع ذلك لم تلتفتوا لهذه الاحتمالية المرجوحة للخطأ في خبر الآحاد ولم تعتبروها شبهة، وأثبتتم الحد بمجرد ورود خبر الآحاد فيه. والقياس مثل خبر الآحاد في ذلك، القياس يفيد الظن ونحن نتبع الظن الغالب. احتمالية الخطأ وهي الاحتمالية المرجوحة ستبقى موجودة، لكننا لا نعتبرها شبهة يدرأ بها الحد والكفارة عن العبيد، لأن أنا في النهاية سأتبع قواعد معينة في القياس، أنا لن أعتمد أي قياس هكذا عشوائي، أنا سأتحرى وأتثبت حتى أصل إلى ظن غالب أن القياس الذي وصلت إليه نتيجته صحيحة. مجرد احتمالية الخطأ هذه لا تكفي لأن تكون شبهة لدفع الحد أو لدفع الكفارة عن العبيد، وإلا فيجب أن يكون هذا المنهج مضطرد أيضا في أخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد أنا أتبعها لأنها تعطيني الظن الغالب بصحة ما ورد فيها، ومع ذلك نحن وأنتم نثبت بها كفارة ونثبت بها حدا، ولا نعترض باحتمالية الخطأ ولا نجعل احتمالية الخطأ في خبر الآحاد هاي الاحتمالية المرجوحة شبهة تدرأ بها الحد والكفارة. فينبغي أن يكون منهجنا مضطردا. إذن أيها الأحبة، جماهير أهل العلم يرون أنه لا إشكال في إثبات الحدود والكفارات من خلال الأقيسة، كما أنه لا إشكال في إثبات الحدود والكفارات بأخبار الآحاد التي تفيد الظن عندهم. قالوا إذا لا إشكال في إثبات الحدود والكفارات من خلال الأقيسة التي تفيد أيضا الظن الغالب. طيب ما هي الأمثلة على إثبات حد بواسطة القياس؟ يقولون يقاس اللائط، أعاننا الله وإياكم من هذه الموبقات، يقاس اللائط على الزاني في إثبات الرجم عليه إن كان محصنا، أو الجلد 100 إن كان بكرا، بجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا. أذهب إلى السبورة. الآن الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نص لنا على ماذا؟ نص لنا على عقوبة وعلى حد الزاني. فما هو حد الزاني في الشريعة؟ الرجم إن كان محصنا، وجلد 100 إن كان بكرا، أليس كذلك؟ تمام. أو إن كان غير محصن، حتى نقول المحصن رجمه يرجم وغير المحصن يجلد ويغرب عام، تمام، على خلاف قضية التغريب. الآن هذا الشريعة نصت عليه حد الزاني. طب من هو الزاني؟ الزاني هو الذي يدخل فرجه المحرم أو ذكره المحرم في فرج امرأة محرمة عليه، هذا فكرة الزاني، هو الذي يدخل ذكره أو فرجه المحرم في فرج امرأة محرمة عليه. الآن جاء الفقهاء إلى حكم اللائط، واللائط هو الذي والعياذ بالله يفعل في الذكور، ف فقالوا اللائق ما حده في الشريعة؟ لا نجد نصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات حد عليه. فقال الفقهاء نقيس اللائق على الزاني في ماذا؟ في الحكم، وهو الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. وما هي العلة؟ العلة هي إيلاج فرج محرم في فرج محرم. فهذا نوع من أنواع الأقيسة في إثبات الحدود. فهنا أثبتنا الحد على اللائق باستخدام القياس الأصولي. واضح الفكرة؟ استخدمنا الحد في استخدمنا القياس الأصولي في إثبات حد على اللائق. طيب نأخذ مثال عند الجمهور في إثبات كفارة بواسطة القياس الأصولي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب كفارة مغلظة على الذي يجامع في نهار رمضان. الصائم الذي يجامع في نهار رمضان عليه كفارة شديدة، أليس كذلك؟ ما هي كفارة الكفارة التي تلزمه؟ عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه إيش؟ 60 مسكينا. هذه كفارة من يطأ في نهار رمضان. جاء المالكية رحمة الله عليهم، الآن الجمهور أن هذه الكفارة خاصة بمن؟ بمن يرتكب هذا المفطر من المفطرات خصوصا، من يرتكب هذا المفطر من المفطرات وهو الجماع في نهار رمضان. أما سائر المفطرات الأخرى لو ارتكبها الإنسان عمدا مثل الأكل أو الشرب أو الحجامة على رأي الحنابل أو ما شابه ذلك فإنه آثم، لكن لا تلزمه كفارة. المالكية ماذا قالوا؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على من يجامع في نهار رمضان، ونحن نقيس هذا الحكم في جميع المفطرات الأخرى إذا فعلها الإنسان عمدا. فالمالكية يقولون الأكل والشرب عمدا نقيسه على الجماع في إيجاب الكفارة بجامع ارتكاب المفطر على وجه العمد. الآن لاحظوا المالكية ماذا فعلوا وماذا فعل الجمهور. الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفار على الذي يجامع في نهار رمضان. ما هي العلة؟ هل العلة مجرد أنه أفطر عمدا في نهار رمضان، ولا العلة أنه أفطر عمدا في نهار رمضان بهذا المفطر خصوصا؟ فالجمهور لم يلاحظوا العلة بعمومها، مجرد الإفطار العمد في نهار رمضان حينما عللوا إيجاب الكفارة على المجامع، وإنما نظروا إلى خصوصية الجماع بحد ذاته وشدته. جميل؟ فقالوا علة إيجاب الكفارة على المجامع ليس فقط أنه أفطر عمدا. لو قال الجمهور أنه علة الكفارة أنه أفطر عمدا، إذا سنقيس باقي المفطرات إذا ارتكبها الإنسان عمدا على الجماع. لكن قالوا لا، العلة هي الإفطار بارتكاب الجماع بحد ذاته، فرأوا أن الجماع له مزية على سائر المفطرات الأخرى، لذلك الشرع شدد فيه. المالكية قالوا لا، نحن لا نلحظ ولا نلاحظ أن الشارع جعل للجماع مزية عن سائر المفطرات الأخرى، وإنما أوجب أو النص الشرعي الكفارة في الجماع لينبه بذلك على ماذا؟ على إيجاب الكفارة في سائر المفطرات الأخرى إذا ارتكبها الإنسان عمدا. فقالوا إذا الأكل والشرب عمدا، وعند طبعا سائر المفطرات ليس فقط الأكل والشرب، سائر المفطرات إذا ارتكبها الإنسان عمدا يقيسونها على الجماع في إيجاب الكفارة بجامع أنك ارتكبت مفطر على وجه العمد، وهذه هي العلة في الأصل وقد وجدت في الفرع فيتفقان في الحكم. ف فلاحظوا هنا كيف أوجب الكفارة على من أكل أو شرب عمدا في ليالي رمضان بمجرد القياس مع عدم وجود نص في هذه المسألة، وإنما النص فقط في الجماع. إذن هذا مثال على إيجاب كفارة من خلال القياس، والحقيقة باب واسع. يعني من تتبع كتب الفقهاء في كل مذهب من المذاهب، طبعا خلافا للحنفية، من تتبع كتب الشافعية والمالكية والحنابلة سيجد من هذا النوع شيء كثير. انتهينا من هذه المسألة أيها الأحبة، مسألة جواز القياس الحدود والكفارات والخلاف مع الحنفية. نذهب إلى المسألة التي تليها، وهي مسألة القياس في الأسباب. قال: وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. الآن المسألة الجديدة أيضا التي وقع فيها الخلاف، هل يجوز القياس في الأسباب؟ يعني الآن الشارع أخبرني أنه جعل هذا الشيء سببا لشيء آخر. طبعا السبب أيها الأحبة هو قريب من مفهوم إيش؟ مر معنا سابقا، وهو العلة متقاربان، أليس كذلك؟ طبعا ذكرنا في بداية شرح قواعد الأصول إطلاقات ثلاثة للعلة والسبب وإيش إطلاقاته، ثم ذكرنا بعد ذلك أن كثير من الأصوليين يرى أن العلة والسبب، العلة التي بمعنى مقتضي الحكم بالمعنى الثاني، العلة بمعنى المقتضي للحكم فقط، هي مرادفة للسبب. جميل؟ طيب، فقط هذه ضع الفكرة على الهامش لأني سأحتاجها الآن، أن العلة والسبب متقاربان. الآن هل يجوز، الآن الشارع أخبرني أن هذا الحكم سببه كذا، هل يجوز أن أثبت سببا آخر لهذا الحكم بواسطة القياس؟ هسه أنا عندي ابتداء الشارع أعطاني أن هذا السبب، هذا الوصف نقول سبب لهذا الحكم، تمام؟ هل يمكن أن أثبت سببا آخر لهذا الحكم من خلال قياس هذا السبب الجديد على السبب القديم؟ عرفتم الصورة؟ أنا أريد أن أثبت سببا، أنا أريد أن أضع سبب. هذه غريبة، إحنا شيخ نفهم الأقيسة عندنا في الإحكام التكليفية سهلة، لاحظوا الآن نحن سنثبت حكما وضعيا بواسطة القياس وليس حكما تكليفيا، صح؟ العادة المشهورة عند الطالب أن أنا أثبت بالقياس حكم تكليفي، يا أثبت إيجاب، يا أثبت ندب، يا أثبت تحريم، يا أثبت كراهة، يا أثبت إباحة. أما أني أستخدم القياس في الأحكام الوضعية لأثبت حكما وضعيا، هذه غريبة. والصحيح أن القياس كما يجري في الأحكام التكليفية الخمس يجري في الأحكام الوضعية، فيمكن أن أثبت سبب بواسطة القياس، أثبت سبب جديد قياسا على سبب قديم بجامع اشتراكهما في العلة، تمام؟ هذه غريبة، لكن خلينا الآن نقول. الآن عبد المؤمن قال: وفي الأسباب عند الجمهور، هذا ليس قولي، جماهير الفقهاء يجوزون إثبات سبب بواسطة القياس على سبب قديم. من الذي منع من ذلك؟ منع منه بعض الحنفية. الآن ما الدليل على ذلك؟ أو نريد أمثلة على ذلك. المثال مر معكم قبل قليل. الآن عندي أيها الأحبة الزنا. الزنا جعله الشارع سببا في ماذا؟ في إيجاب حد الرجم على المحصن والجلد 100 على غير المحصن، تمام؟ هل يجوز أن أثبت سبب آخر لإيجاب هذا الحكم وهو الرجم على المحصن أو غير المحصن قياسا على السبب الأول الذي نص عليه الشارع أو لا يجوز؟ الجمهور قالوا يجوز، فأثبتوا سببا آخر لوجود حكم الرجم أو الجلد بالقياس على السبب الأول بجامع اشتراكهما في العلة، فقالوا اللائض اللواط، قالوا هكذا، اللواط سبب في وجوب حد الرجم على المحصن. من الذي جعله سببا؟ هل الشارع هو الذي جعله سببا؟ قالوا لا، الشارع لم ينص على سببيته، وإنما جعلناه سببا قياسا على الزنا الذي هو سبب في ماذا؟ في الرجم. فقلنا لهم: طب ما الجامع؟ ما الجامع بينهما؟ كيف تجعلون اللواط سببا في إيجاب الحد؟ كما جعل كما هو الزنا سبب في إيجاب الحد. قالوا الجامع بينهما هو الاعتداء على الفروج المحرمة باختصار. فلاحظوا هنا ماذا فعلنا؟ كيف نثبت سببا؟ بواسطة إيش؟ بواسطة القياس. الآن نقول الزنا سبب في ماذا؟ في الرجم. خلونا نختصر الأمور. نقول اللواط نقيسه على الزنا في السببية، فيكون أيضا سببا للرجم بجامع الاعتداء على الفروج المحرمة. فهو قريب من القياس اللي ذكرناه قبل قليل، لكن الآن بدنا ننظر من زاوية أخرى، ليس من زاوية أن أثبتنا حد، لا، بدنا ننظر من زاوية نفس القياس، لكن بدي أنظر إليه من زاوية أخرى، إنه هنا إني أنا أثبتت سبب لحكم شرعي بالقياس على سبب آخر لاشتراكهما في العلة، صحيح؟ فأنت هنا أثبتت للواطة سببا. إحنا قبل قليل أثبتنا بالقياس إيش كانت زاوية النظر؟ أثبتنا بالقياس حد. الآن نحن ننظر من جهة أخرى، أنني بواسطة قست اللواط على الزنا في السببية لكونه سببا في الرجم، يعني كما أن الزنا سبب في الرجم جعلت اللواط سببا في هذا الحكم أيضا قياسا على سببية الزنا بجامع الاعتداء على الفروج المحرمة في كليهما. يعني باختصار أو بعبارة أخرى أيها الأحبة، لاحظوا الآن الزنا سبب في الرجم، وبدي أضع تحت كلمة سبب إيش؟ علة. أنا سامحوني ها، أضع كلمة إيش؟ علة. يعني لو سألتك إيش علة رجم المحصن، ما هي علته؟ تقول الزنا. إيش سببه؟ الزنا. السبب والعلة مشتركان. طيب الآن لو سألتك لماذا، ما هي الحكمة من جعل الزنا علة في الرجم؟ إيش بنحكي الآن؟ والعلة وصف يشتمل على الحكمة. هذا سيمر معنا إن شاء الله، كما ذكرنا في النظم الصغير إنه عادة الأحكام لا تعلل بالحكم، لأن الحكم أوصاف غير منضبطة، فنأتي بأوصاف ظاهرة منضبطة تشتمل على الحكم، نعلل الأحكام من خلال هذه الأوصاف، تمام؟ فنقول الزنا علة للرجم. ما الحكمة من جعل الزنا علة للرجم؟ ما الحكمة من جعل الزنا سبب في الرجم؟ أن الزنا فيه اعتداء على الفروج المحرمة، فصلح هذا الوصف أن يكون علة في الرجم. واضح؟ إذا الاعتداء على الفروج المحرمة. الآن لاحظ الفقهاء أن هذه الحكمة توجد أيضا في ماذا؟ في اللواط. فقالوا هذه الحكمة أيضا توجد في اللواط، إذا أقيس اللواط على الزنا في جعله سببا للرجم أيضا بجامع اشتراكهما في الحكمة. لأن إيش قال الحنفية أو بعض الحنفية؟ قالوا استنى، هذا ما بيصير. لماذا؟ قالوا هل يجوز، الآن لاحظوا أنتم هنا جعلتم الجامع في القياس، أنتم قستم اللواط على الزنا، ما هو الجامع الذي جعلتموه؟ جعلتم الجامع بينهما الحكمة، صح؟ والحكمة لا تصلح أن تكون جامعا في القياس، القياس الجامع فيه هو العلة، لأن العلة وصف ظاهر منضبط. سنأتي إن شاء الله نتكلم عن شروط العلة في القياس، سنتكلم عن شروط الأصل، شروط الفرع، شروط العلة وشروط الحكم. الآن من شروط العلة أن تكون وصف ظاهر منضبط، لذلك لا يجوز التعليل بالحكمة، لأن وصف إيش؟ ليست ظاهرة وليست منضبطة، فالحكم نأتي بوصف يضبطها، يكون هذا الوصف هو ماذا؟ هو العلة. فمثلا القصر في السفر والفطر في السفر، ما علته؟ السفر. لماذا لم نقل علته المشقة؟ أو نقول لأن رفع المشقة من خلال القصر، هذا التعليل برفع المشقة، هذا التعليل غير، يعني هذه حكمة، لأنها غير منضبطة، غير ظاهرة، لا أستطيع أن أعلق الحكم عليها مباشرة، فآتي إلى وصف ظاهر منضبط، هذا الوصف في العادة يتضمن الحكمة، فأعلق الحكم الشرعي على هذا الوصف حتى تكون الأمور منضبطة ولا يوجد فيها خلل وتختلف فيها الأهواء، تمام؟ فبالتالي إيش قال الحنفية للجمهور؟ قال الحنفية أو بعض الحنفية للجمهور: والله لا يصلح هنا أن تقيسوا سببا على سبب. لماذا؟ لأنكم جعلتم الجامعة في هذا القياس هو الحكمة، والحكمة لا تصلح لأن تكون جامعا. واضح عدتهم؟ قالوا أنتم جعلتم الجامعة هي الحكمة هنا، والحكمة لا تصلح لأن تكون، يعني الزنا علة الرجم واللواط علة الرجم من خلال القياس على الزنا. طيب ما الجامع بينهما؟ أكيد راح تضطروا تلجأوا للحكمة حتى تجمعوا، إنه إذا بدي أقيس علة على علة صعب تكون الجامع علة أخرى، بدي يكون الجامع هو إيش؟ الحكمة التي تضمنتها العلة الأولى، وتوجد هذه الحكمة في العلة الثانية، فأقيس العلة الثانية على العلة الأولى، أو أثبت العلة الثانية قياساً على العلة الأولى بجامع اشتراكهما في الحكمة. طب هل يجوز أصالة أن تكون الحكمة هي الجامع؟ أنتم ستأتون الآن تقولون الحكمة لا يجوز أن تكون جامعاً، فبالتالي بطل القياس. شفتوا كيف نقاش الحنفية مع الجمهور؟ فالآن ماذا سيقول الجمهور؟ سيقول الجمهور: أيها الأحبة، في الحقيقة قول بأن الحكمة لا تصلح أن تكون علة أو جامعا أبدا أبدا، هذا عند كثير منهم ليس بصحيح. يصلح أن تكون الحكمة جامعا أو علة في بعض الصور، وهي الصور التي تكون فيها الحكمة هي بذاتها ظاهرة منضبطة. إذا كانت الحكمة هي بذاتها ظاهرة منضبطة يجوز أن أعلل بها، وإنما لم نجوز التعليل عادة بالحكم لعدم ظهورها ولعدم انضباطها، فاحتجنا لأن نأتي بوصف ظاهر منضبط مشتمل على الحكمة حتى ينضبط الحكم فنعلل من خلال هذا الوصف المشتمل على الحكمة. لكن إذا كانت الحكمة هي بنفسها ظاهرة منضبطة لا تختلف فيها الأنظار ولا الأحوال فيجوز التعليل بها ولا إشكال، بل الأصل أن يعلل بالحكم، وليس كذلك أيها الأحبة؟ هو الأصل المنطقي أن يعلل بالحكم لأنه هي الباعثة في الحقيقة على تشريع الأحكام، ولكن لما كانت غير ظاهرة في أغلب أحوالها وغير منضبطة احتجنا لأوصاف تضبط هذه الحكم، تكون هذه الأوصاف لا تختلف فيها الأنظار ولا الأحوال. فأما إذا كانت الحكم هي بنفسها ظاهرة منضبطة فلا مانع من ذلك، وهنا الاعتداء على الفروج هذه مسألة متفق عليها في أعراف الناس. يعني هل هناك أحد يشكك أن اللواط فيه اعتداء على الفروج مثل الزنا؟ هل أحد يشكك في هذا؟ إلا للأسف الجمعيات هذه المعاصرة الشاذة التي تسعى لإفساد المجتمعات وتبيح جواز المثليين وغيرها من الأمور المخالفة للفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، لا أحد يخالف في أن اللواط يشترك مع الزنا في الاعتداء على الفروج. فبالتالي هنا التعليل بالاعتداء على الفروج فيه انضباط وفيه ظهور لا يكاد يخفى على أحد، فصلح القياس. هذه المناقشات، طبعا المناقشات أيها الأحبة أحيانا في كتب الأصول تجلس صفحات وصفحات، وأنا فقط أشير إلى منابع الخلاف وكيف يتعلم الطالب الآن المناقشة، وهذا يرد على هذا وهذا يفهم الأمور، وتعرف أن الأقوال ليست هكذا ارتباطية، أن الحنفي قال هكذا يعني برأيه وهواه، وعنده الدليل عنده وجهة نظر معينة، كيف الجمهور استطاع أن يرد على هذه الوجهة؟ لا، طب ما الأقوى في هذا الميدان؟ هل رأي الحنفية أو رأي الجمهور؟ هذا كله يتعلمه الطالب أيها الأحبة من خلال المذاكرة والمدارسة في هذه الكتب والمصنفات بإذن الله. تمام، انتهيت أيها الأحبة من مناقشة هذه القضية أيضا وهي القياس في الأسباب. فالأصل إذن أن القياس في الأسباب جاهز مثل القياس في ماذا؟ في سائر الأحكام التكليفية، لا مانع من ذلك إذا وجد الجامع. وعرفنا ما هي السبب الذي من أجله منع بعض الحنفية، قال هنا القياس في الأسباب، وهو أن القياس في الأسباب لو جوزناه لأدى ذلك إلى التعليل بالحكم وهذا لا يجوز. فنقول التعليل بالحكم لا مانع منه إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة. طبعا هناك مناقشات اخرى، يعني البعض يقول، يعني بعض الحنفي ايضا من يعني من الاسباب التي تجعلهم يمنعون القياس في الاسباب، يقولون السبب غير معلوم العله، الاسباب لا تعلل، فلا يجوز ان اقيس سببا على سبب لانه لا عله للسبب. نقول انا نحن انما نقيس سببا علمت حكمته وعلته، اما السبب الذي لم تعلم حكمته ولا علته فلا يجوز ان اقيس عليه، لا نختلف في ذلك. يعني قالوا مثلا صلاه الظهر ما هو سببها؟ قالوا سبب صلاه الظهر زوال الشمس عن كبد السماء. طب هل هذا السبب معلوم الحكمه؟ هل هذا السبب معلوم الحكمه؟ فماذا نقول؟ لا، ليس معلوم الحكمة. قال إذن لا يجوز أن نقيس عليه. نقول هذا السبب بحد ذاته وهو زوال الشمس عن كبد السماء كونه سبب لصلاة الظهر، نعم لا يجوز القياس عليه لأنه غير معلوم الحكمة، ونحن لا نتكلم عن الأسباب التي لا ندرك حكمها، وإنما نتكلم عن الأسباب التي إيش؟ ندرك حكمتها. فأنتم حينما تقولون والله لا يجوز القياس الأسباب لأن الأسباب لا تدرك، لماذا جعلت أسبابا؟ لا ندرك لماذا جعلت أسبابا. نقول لا، هذا لا يوجد في جميع الأسباب، هناك أسباب نحن ندرك لماذا جعلت أسبابا. فجعل الزنا سببا في الرجم نحن ندرك ذلك لأن في الزنا اعتداء على الفروج المحرمة، أما جعل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، نعم هنا نحن لا ندرك الحكمة من ذلك. فإذا ليست كل الأسباب مجهولة الحكم، ونحن إنما نجوز القياس في الأسباب المعلومة الحكمة، لأن هذه الحكمة أستطيع أن أعديها إلى الفروع. هكذا نقول أيها الأحباء انتهينا من مناقشة المسألة الأولى، مسألة ما هي الأحكام التي تجري فيها القياس. عرفنا أن القياس يجري في أصول الدين لكن بانضباط وقواعد تعلم في بابها، ثم انتقلنا إلى الأحكام الفرعية العملية، فعرفنا أن الأصل القياس يثبت في جميع الأحكام الشرعية العملية بالقيد الذي ذكره الغزالي، وماذا؟ إذا أمكن تعليلها. وعرفنا الخلاف في الحدود، هل تثبت بالقياس الكفارات، هل تثبت بالقياس الأسباب، هل تثبت بالقياس، وعرفنا المناقشة الدائرة بها. الآن ننتقل إلى تأصيل عام، سيقوم الآن عبد المؤمن البغدادي بوضع تأصيل عام لفكرة، وهي فكرة الأحكام المسكوتة عن الأحكام المسكوت عنها شرعا، كيف ألحقها بالأحكام المنصوص عليها شرعا، أو بعبارة أخرى الفروع، ما بدي أقول الأحكام، الفروع التي لم ينص الشارع على حكمها كيف ألحقها بالأصول التي نص الشارع على حكمها. استخدم التعبير الثاني قد يكون أوضح. الفروع اللي هي بين قوسين المسائل المستجدة، النوازل المستجدة، الفروع المسائل المستجدة النوازل المستجدة التي لم ينص الشارع على حكمها، ما هي الطرق إلحاقها بالأصول التي نص الشارع على حكمها؟ مش القياس عندنا عبارة عن فرع وأصل؟ فالآن الفروع يعني المسائل التي لم ينص الشارع على حكمها، وبديش أقول مستجدة لأن هناك بعض المسائل في الحقيقة أيها الأحبة، الآن يعني هذه فكرة خطرت في ذهني، بعض المسائل قد لا تكون مستجدة لكن الشارع لم ينص على حكمها. فإحنا بدنا نقول خلينا على عموم الكلام، الفروع المسائل المسكوت عنها التي لم ينص الشارع على حكمها، ما هي الطرق إلحاقها بالمسائل بالأصول التي نص الشارع على حكمها؟ الآن عبد المؤمن سيعطينا منهج عام في ذلك. يقول ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق، المسكوت اللي هي الأحكام، عفوا هي المسائل التي لم ينص الشارع على حكمها، هذا إيش نسميها؟ مسكوت. إيش المسكوت؟ مسائل لم ينص الشارع على حكمها. كيف نلحقها بالمنطوق؟ ايش يريد بالمنطوق؟ يعني المسائل التي نص الشارع على حكمها. فيقول الحاق المسكوت بالمنطوق على نوعين، طبعا هذه على نوعين مني حتى افسر لك، مقطوع قال وهو مفهوم الموافقة، وقد سبق هذا، رجعنا قاعد لمفهوم الموافقة، وهو مفهوم الموافقة وقد سبق يعني في باب دلالات الألفاظ، وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة. ثانيا قال وما عداه فهو مظنون. الآن انتهى، سيعود ليقسم من جديد، قال وللإلحاق فيه طريقان، أي لإلحاق المسكوت بالمنطوق، هذا تقسيم آخر لإلحاق المسكوت بالمنطوق، وللإلحاق فيه الإلحاق المسكوت بالمنطوق هناك طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحصل مع التقارب، والثاني بالجامع فيهما وهو القياس، فإذا أركان القياس أربعة. هو يريد أن يصل إلى مكان القياس بالضبط لكنه أعطى توطئة وتمهيد. تمام، يعني متى نستخدم القياس بالتحديد؟ الآن ماذا فعل؟ وضع تقعيدا عاما. ماذا قال فيه؟ يقول الآن عندنا مسائل الشرع سكت عنها، ما هي طرق إلحاقها بالمسائل التي نص الشارع عليها؟ ما هي طرق الإلحاق في الشريعة جملة؟ قال إلحاق المسكوت بالمنطوق الآن يعني سيقسم بتقسيمين، لذلك سأضع التقسيم الآخر تحت الإلحاق. التقسيم الأول باعتبار قطعية النتيجة التي سيتم الوصول إليها. التقسيم الأول باعتبار إيش؟ الآن إلحاق مسكوت بمنطوق، الآن هناك إلحاق مسكوت بمنطوق يوصلني إلى نتيجة قطعية في هذا المسكوت في حكمه، وهناك إلحاق مسكوت بمنطوق يعطيني نتيجة ظنية في حكم هذا المسكوت. تمام؟ فإذا سيقسم إلحاق المسكوت بالمنطوق باعتبار قوة النتيجة التي تم التحصل عليها إلى إلحاق مسكوت بمنطوق يعطيني نتيجة قطعية في حكم المسكوت، وهناك إلحاق مسكوت بمنطوق يعطيني نتيجة إيش؟ ظنية في حكم المسكوت. تمام؟ إذن هذا التقسيم الأول باعتبار قوة النتيجة التي سيتم تحصيلها من خلال إلحاق المسكوت بالمنطوق. فيقول لك يقول عبد المؤمن البغدادي إلحاق مسكوت بمنطوق هناك منه ما هو مقطوع، يعني يعطيني نتيجة قطعية في حكم المسكوت، يعطيني القطع في حكم المسكوت، وهناك إلحاق مسكوت بمنطوق بيعطيني نتيجة ظنية في حكم المسكوت. طيب ما هو إلحاق المسكوت بالمنطوق الذي يعطيني نتيجة قطعية في حكم المسكوت؟ إيش قال؟ قال هو مفهوم الموافقة. الآن المسائل التي نثبت حكمها بواسطة مفهوم الموافقة هي في الحقيقة مسائل مسكوت عنها، يعني الشارع لم ينص عليها صراحة، أليس كذلك؟ المسائل التي نثبت حكمها بمفهوم الموافقة هي مسائل في جلها هي مسائل لم ينص الشارع عليها صراحة، ألحقناها بمسائل نص الشارع عليها إيش؟ صراحة، صح؟ لكن هل هذا تحتاج إلى وجود هذه الشروط وإلى التزامها، وإنما تحتاج إلى التزام الشروط العامة فقط. وهذا ما سنذهب إليه مع عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. إذا نبدأ أيها الأحبة مع عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه في بيان شروط كل ركن من هذه الأركان، ونبدأ بشروط الأصل كما شرعنا. فقلنا إذن الأصل له نوعان من الشروط، شروط تتعلق بالأصل عامة، يعني يجب أن تتوفر في أي أصل سواء كان القياس في مقام المناظرة أو في غير مقام المناظرة، وهناك شروط تتعلق بالأصل إذا كان القياس في مقام إيش؟ في مقام المناظرة والجدل. وإنما يهتم الأصوليون بذكر شروط الأصل في مقام المناظرة والجدل لأن هذا المبحث، مبحث المناظرة والجدل، كان معلوما معروفا في العصور الإسلامية المتقدمة، حينما كانت العلوم الإسلامية مزدهرة كانت تعقد مجالس للمناظرات بين الفقهاء، فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا يناظر وهذا يرد وهذا يؤكد مذهب وهذا يبطل وهكذا، وكان هناك إبداع علمي، إبداع فقهي. لكن للأسف في هذه الأزمان المتأخرة نكاد نفقد من يضبط كتب أصول الفقه قبل أن يضبط الجدل والمناظرة في هذه المسائل، فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها. الآن أيها الأحبة، قال عبد المؤمن البغدادي، قال بعد أن قال: وللإلحاق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب، والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. فإذا لاحظ، قال: والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. قال: فإذا أركان القياس أربعة. لكن هنا أيها الأحبة، يعني خطرت في بالي قضية، وهي قضية أنه هل دائما، يعني نحن ما شرحنا قبل قليل في قضية نفي الفارق المؤثر، أنا عندما قرأت العبارة، هل دائما نفي الفارق المؤثر، أي سؤال، يكون باستخدام مفهوم الموافقة لا غير؟ هذا سؤال أود يعني أن تكتبوه عندكم، لأنه ظاهر كلام عبد المؤمن البغداد السابق أنه مفهوم الموافقة هو الذي يعتمد على نفي الفارق المؤثر فقط، صح؟ وبالتالي يعني يمكن أن الطالب يربط أن نفي الفارق المؤثر لا يكون إلا من خلال مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة دائما عند الجمهور هو من دلالات اللفظ الالتزامية، بالتالي ليس من قبيل القياس. في الحقيقة لا، عندما سنقرأ أو عندما تقرأ أنت في كتب الأصوليين، ربما نتطرق إلى شيء من ذلك، سنجد أن بعض أنواع الأقياس الأصولي، يعني هناك قياس أصولي أيضا يستخدم طريقة نفي الفارق. يعني أنت ستقرأ في كتب الأصولي أنواع الأقيسة، وسيأتي معنا إن شاء الله في نهاية الكتاب، ويقولون من أنواع الأقيسة القياس بنفي الفارق ويكتفون بذلك. في الحقيقة نعم، هناك أقيسة أصولية لا تستخدم ذكر الجامع بين الفرع والأصل، وإنما تستخدم نفي الفارق المؤثر بين الفرع والأصل لإثبات الحكم في الفرع. فبالتالي أنا فقط أعطيك تنبيه على أن نفي الفارق المؤثر ليس اعتماده فقط على مفهوم الموافقة فقط أو مجال مفهوم الموافقة، بالتالي لا يمكن أن يوجد إلا ضمن مفهوم الموافقة الذي هو من قبيل دلالة الألفاظ الالتزامية، بل يمكن أن نوجد قياسا أصوليا باستخدام نفي الفارق المؤثر بدل الاعتماد على الجامع، وإن كانت الأقيسة الأصولية الأصل فيها أن تعتمد على ذكر الجامع. لذلك عبد المؤمن حين قال: والثاني بالجامع فيهما وهو القياس، لأن لما قال وللحاق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر والثاني بالجامع فيهما وهو القياس، كأنه يحصل أن القياس من خلال فقط ذكر الجامع، صح؟ أنه إيش قال عندكم؟ والثاني بالجامع، يعني بذكر الجامع وهو القياس الأصولي، وهذا الذي اعتمدناه على شرح السبورة. لكن أنا أعطيك حتى تستنير عندما تقرأ في كتب الأصوليين، سيذكرون أقيسة استخدمت نفي الفارق المؤثر وليست من قبيل مفهوم الموافقة بل من قبيل الأقيسة الأصولية. ففي الحقيقة لو أن عبد المؤمن البغدادي نهج نهجا آخر فقسم القياس الأصولي أيضا إلى قياس بنفي الفارق وإلى قياس بذكر الجامع، ربما سيتفق مع طريق بعض الأصوليين الأخرى. فمشكلة مبحث القياس، تعلمون ما هو أيها الأحبة، أن الطالب مثلا يقرأ عند الغزالي ثم يذهب يقرأ عند ابن الحاجب ثم يذهب يقرأ عند فلان ثم يذهب يقرأ عند فلان. الأصوليون كل أصولي تجد له طريقة مميزة في تقسيم الأبواب وفي ذكر المصطلحات تختلف عن الآخر. فالطالب يكاد يعني يضيع مع الأصوليين في هذه المباحث، إنه فلان قسم بهذا المنهج وفلان قسم بهذا المنهج وفلان قسم بهذا الأسلوب. فالطالب حتى يستطيع أن يفهم هذه الأبواب تماما عليه أن يدرك من الآن أن الأصوليين يفترقون فيما بينهم في ذكر التقسيمات في باب القياس، فهذا يقسم بمنهج وهذا يخالفه وفلان وافق فلان ولم يوافق فلان، لكن الأفكار العامة في النهاية موجودة، هي ستبقى الأفكار قائمة متفق عليها، لكن التعبير عن هذه الأفكار كيفية تقسيمها وتقعيدها هو الذي يختلف. فإذا أحكم الطالب شرحا واحدا وفهمه، عندما يقرأ كتب الأصوليين الأخرى سيفهم أنه أنا ما تعلمته في ذاك الكتاب هو ما يذكره هذا الأصولي لكن بأسلوب آخر أو بتقسيم آخر أو له رؤية أخرى في نفس هذه المسألة، عرفت؟ فهنا لا يشعر الطالب بالضياع. كثير من الطلبة يعني أجدهم يقولون شيخ أبحث القياس أنت بحث صعب، قرأت عند فلان ما فهم، قرأت عند فلان وجدت شيء آخر. قرأت المشكلة أنك ينبغي أن تضبطه أولا ابتداء بمنهج واحد، تفهم هذا المصطلح ما دلالته، ما أوجه الاختلاف في دلالته، ثم بعد ذلك إذا أحكمت هذا الأمر عندما تقرأ في الكتب المعمقة تعرف أنه هذا منهج الغزالي، لا هذه طريقة القرافي في التقسيم، هذه طريقة كلام فلان وهكذا. فلا تضيع لأنك تفهم أنه هي مجرد اصطلاحات وتقاسيم، هذا نهج هذا المنهج وهذا نهج هذا المنهج. لذلك أن تقول طريقة عبد المؤمن البغدادي طريقة في التقسيم، هي طريقة في التقسيم، كأنه يريد أن يقول القياس هو فقط بذكر الجامع، أما نفي الفارق المؤثر فلا أسميه قياسا، لكن في الحقيقة نفي الفارق المؤثر هو لا يوجد فقط في مفهوم الموافقة، بل هناك أقيسة تعتمد على نفي فارق المؤثر ونتيجتها قطعية، هي لن يختلف نتيجتها في النهاية تعطيني حكم قطعي، هذا الأصل فيها، لكنها لا ليست من قبيل مفهوم الموافقة، ليست من قبيل مفهوم الموافقة، تمام؟ بسم الله. هذه فقط فائدة على يعني ضعوها على الهامش دائما، نقول الفوائد على الهامش. الآن نكمل، فنقول إذا أركان القياس أربعة، سيبدأ بأركان القياس، قال أركان القياس أربعة، الأصل، تمام؟ نبدأ بالأصل، ما شروط الأصل؟ أولا سيعرفنا ما هو الأصل، سيعطي ما هو الأصل إيه ولا حين. هو المقيس عليه باختصار، أليس كذلك؟ لكن بدل ما يقول المقيس عليه أعطاك عبارة أخرى، قال هو المحل الثابت له الحكم، المحل الذي ثبت له الحكم الذي سنعديه إلى الفرع. أليس عندنا حكم ثبت في الأصل وسنعدي هذا الحكم إلى الفرع؟ تمام؟ الآن المحل الذي ثبت فيه الحكم ابتداءً هو الأصل، المحل الذي ثبت فيه الحكم ابتداء هو الأصل وهو الذي نص عليه الشارع. فعندما نقول النبيذ يقاس على الخمر بجامع التحريم، أين المحل الذي ثبت فيه الحكم ابتداء؟ الخمر. فالخمر يسمى أصل لأنه المحل الذي ثبت فيه الحكم ابتداء، وهذا الحكم الذي ثبت في الأصل سنعديه إلى الفرع. فلذلك قال الأصل وهو المحل الثابت له الحكم، هذا الاسم الأول وهذا التفسير الأول الذي أعطاه للأصل. أعطاك تفسير آخر قال الأصل أيضا هو إيش؟ الملحق به. تمام، لأن الفرع يلحق بالأصل، فالأصل يسمى أيضا إيش؟ ملحق به. فهذا اسم، قال الأصل المحل الثابت له الحكم، هذا تعبير تستطيع أن تعبر بأسلوب آخر لأنه الملحق به. نعم، استطيع ان اقول المقيس عليه، هذا تعبير ثالث، فكل هذه التعابير تدور حول فكره واحده. تمام. الان قال كالخمر مع النبيذ، فالخمر هو ايش؟ هو الاصل لانه هو المحل الذي ثبت له الحكم ابتداء، لانه هو الملحق به، لانه هو المقيس عليه. تمام. الان سيبدا بذكر شروط الاصل. قال وشرطه ان يكون معقول المعنى ليعدى، فإن كان تعبدياً لم يصح. هذا هو الشرط الأول، وهذا الشرط يتعلق أيها الأحبة بالأصل عموماً، سواء كان الإنسان يقيس في باب المناظرة أو في غير باب المناظرة، مجتهد يريد أن يصل إلى حكم شرعي في فرع، سواء كان في باب المناظرة أو في غير باب المناظرة، فهو من القسم الأول من شروط الأصل، شروط الأصل العامة، وهو أنه ينبغي أن يكون الأصل معقول المعنى. ما معنى معقول المعنى؟ يعني مفهوم العلة، نستطيع أن نأخذ علته، نستطيع أن نعلله. فإن كان الأصل غير معلوم المعنى أو غير معقول المعنى وهو الذي يسمى عند الأصولين التعبدي، فهذا الأصل لا يجوز أن نستخدمه في القياس، لا يجوز أن نستخدمه في القياس. فحتى فهو حتى تسميته أصلا بالتالي له، ولن يسمى أصلا لأنه لا يوجد أصل عندي إلا إذا أردت أن يكون هناك فرع، فبالتالي لا يصلح أن أستخدمه بالقياس أصالة، فلا أسميه أصلا لأنه لا يستخدم في القياس أصالة. فإذا الشرط الأول أن يكون الأصل معقول المعنى ليعد. قال فإن كان تعبديا لم يصح. الآن البعض إيش يقول؟ يقول يا شيخ طب هذا في الحقيقة ليس شرطا في الأصل وإنما شرط في حكم الأصل، أليس كذلك؟ هو إيش الذي ينبغي أن يكون معقول المعنى بالتحديد؟ الأصل أم حكم الأصل؟ يعني لو كنا دقيقين أكثر، الذي ينبغي أن يكون معقول المعنى هو حكم الأصل. أنا أقول لك الخمر هل هي معقولة المعنى؟ ولا أقول تحريم الخمر هل هو معقول المعنى؟ برأيكم الدقة أن نقول أنه هذا الشرط وهو أن يكون معقول المعنى ليس للأصل وإنما للحكم الذي انصب على الأصل، هو الذي ينبغي أن يكون معقول المعنى. لذلك بعض الأصوليين بل كثير من الأصوليين لا يذكر هذا الشرط للأصل وإنما يذكره للحكم. إحنا عندنا أركان القياس إيش؟ أربعة صح؟ أصل، فرع، حكم، علة. الأصوليين يذكرون شروط الأصل، شروط الفرع، شروط الحكم، شروط العلة. كثير من الأصوليين يذكر هذا الشرط وهو أن يكون معقول المعنى في حكم الأصل وليس في الأصل، وهذه الدقة العلمية في الحقيقة في هذا المقام، أن نقول المعقول المعنى ليس هو الأصل وإنما هو حكم الأصل، فحري بهذا الشرط أن يذكر في شروط الحكم وليس في شروط الأصل. لكن هناك في الحقيقة ليس فقط هذه المشكلة في هذا الشرط فقط، بل سنأتي إلى كثير من المواطن عبد المؤمن البغدادي يذكر فيها الشرط في غير موضعه، في غير الركن الذي يتعلق به، وهذه أيضا من مواطن الخلاف بين الأصوليين في باب القياس. خذوها من الآن، عندما تقرأون في جمع الجوامع ستجدون منهجا في تعداد الشروط، ما يعده مثلا جمع الجوامع شرط للحكم يعده فلان الفلان شرط الأصل، ما يعده فلان شرط العلة يعده آخر شرط الفرع. ستجدون هناك يعني نوع من التشتت في ذكر الشروط، هناك من يذكر هذا الشرط يجعله شرط الفرع، وهناك من يذكر شرط العلة، هناك من يذكر شيء يجعله شرط الأصل، وهناك من يذكره يعتبره شرط الحكم. فكما قلت الطالب المتمكن سيدرك بإذن الله مواطن النزاع ويحصرها ولن يتشتت. فنقول على التحقيق هذا الشرط وهو أن يكون معقول المعنى ليعدى، هذا ليس شرطا للأصل بل هو شرط لحكم الأصل، وقوله ليعدى هو دليل على ذلك، لأنه ما الذي سيعدى؟ هل الذي يعدى هو الأصل إلى الفرع والذي يعدى هو حكم الأصل إلى الفرع؟ الحكم هو الذي سيعدى أليس كذلك؟ فنقول والله أعلم أن هذا الشرط ينبغي أن يذكر من شروط الحكم وليس من شروط الأصل، فشرط حكم الأصل أن يكون معقول المعنى، أي نستطيع أن نعلله، أن نفهم تعليله حتى نستطيع أن نعدي هذا الحكم إلى الفرع. أما إذا كان حكم الأصل غير معقول المعنى فلا يجوز أن أعديه إلى فرع. مثال على ذلك يقولون يعني مر معنا قبل قليل الوضوء، وجوب الوضوء من لحوم الإبل هل هو معقول المعنى؟ قالوا ليس معقول المعنى، بالتالي لا يجوز أن أقول يجب الوضوء من لحوم النعامة قياسا على لحوم الإبل. هل يجوز أن أقول يجب الوضوء من لحم النعامة قياسا على لحم الإبل؟ ومداما في اللغة وفي الفقه النعامة قريبة من الإبل لأنها كبيرة وضخمة، ففي مثلا في باب الحج لو إنسان صار نعامة مقابلها إيش؟ بدنة. جيد، فيقولون هل يجوز أن نقول، هذا من التمثيل، هل يجوز أن نقول يجب الوضوء من لحم النعامة قياسا على لحم الإبل؟ قالوا لا، لا يجوز هذا القياس لأن حكم الأصل غير معقول المعنى، بالتالي ما عندي علة، فكيف أجمع بين لحم النعامة ولحم الإبل في الوضوء مع عدم وجود علة واضحة تجمع بينهما؟ وشرط القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لوجود الجامع، وهنا الجامع غير معلوم. طب يا شيخ لو قلت لا أنا بجد لك جامع، يقول شخص قياس لحم النعام على لحم الإبل في وجوب الوضوء بجامع المشابهة بينهما في الشكل. ذكرت لك جامع. انظر ماذا قال، فالآن أجد لك جامع. أقيس لحم النعام على لحم الإبل في وجوب الوضوء بجامع أنهما متشابهان في الشكل والهيئة. نقول هذا الجامع خطأ. لماذا؟ لأنه الآن نأتي، ما حكم الأصل؟ ما هو وجوب الوضوء؟ هذا الحكم أصلا معقول المعنى هو بذاته ولا غير معقول؟ تعبدي. في الحقيقة عند الجماهير هو تعبدي، فبالتالي لا تحاول أن تبحث عن جامع تلحق به النعامة بالإبل في هذا الحكم، لأن حكم الأصل تعبدي، فبالتالي لا يجوز أن أبحث عن جامع خارجي، أي جامع هكذا ندبره ونلحق به لحم النعامة بالإبل. لماذا؟ لاختلال هذا الشرط، وهو أن حكم الأصل بني على التعبد ولم يبنى على التعليل. تمام؟ لذلك قال وشرطه، أي شرط الأصل، أن يكون معقول المعنى ليعدى، فإن كان تعبديا لم يصح. قلنا هذا في الصحيح وفي التحقيق هو شرط للحكم وليس شرطا للأصل. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه، فإن منعه أي منع الخصم حكم الأصل، وأمكنه أي أمكن المستدل إثبات وأمكنه إثباته بالنص جاز، وأمكنه إثباته بالنص، يعني وأمكن المستدل إثباته بالنص جاز بالفتح. قال لا بعلة عند المحققين. أنا فقط أنظر في هذا النص. تمام. قال إذن الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه، فإن منعه أي منع الخصم حكم الأصل، وأمكنه أي أمكن المستدل أن يثبته، يعني وأمكنه إثباته بالنص جاز، لا بعلة عند المحققين. الآن هذا الشرط الثاني، وهذا الشرط الثاني يتعلق بالأصل في أي حالة؟ في حالة وجود مناظرة، وليس من شروط الأصل عموما في أي قياس. هذا شرط في الأصل إذا كان في حال الإنسان المستدل في حال المناظرة لإثبات وجهة النظر، وهناك من يناظره. أما إذا كان ليس في حال المناظرة، هو مجتهد مع نفسه يتحدث يحاول أن يصل إلى حكم فرع، فلا نشترط هذا الشرط الثاني. ما هو هذا الشرط؟ قال موافقة الخصم عليه. نقول أيها الأحبة، إذا كنت هكذا، عليك تتخيل الآن هذه القصة، كان هناك مستدل يريد أن يفحم خصما يجادله في حكم فرع، يريد أن يفحم خصما يجادله في حكم فرع، تمام؟ فأراد أن يفحمه من خلال استخدام القياس. الآن منطقيا، دعني أفكر بشكل منطقي، أنا إذا أردت أن أفحم خصم من خلال القياس، ينبغي أن يكون الأصل المقيس عليه مشترك متفق بيني وبينه، ولا كيف سأستخدم القياس لإفحامه والأصل هو لا يوافقني على حكمه ويمنع حكمه، أليس كذلك؟ إذا كنت أنا أجادل شخصا لأقنعه لأفحمه في حكم فرع، حكم الفرع هكذا، هو يجادلني يقول لا أثبت لي أن حكم الفرع هكذا، فأقول أفحمك من خلال القياس، هذا الحكم في الفرع أقيسه على الأصل الفلان. الآن إذا كان الخصم أصالة لا يتفق معك في حكم الأصل، فكيف تفحمه من خلال القياس؟ فينبغي أن يكون حكم الأصل نقطة اشتراك، يعني نقطة متفقة، نقطة اشتراك متفقة بينك وبين الخصم، حتى تستطيع أن تلزمه وتفحمه في حكم الفرع. وإلا إذا كان هو ينازعك في حكم الأصل، إذا لا فائدة من كل الاستدلال بالقياس عليه، صح ولا لا؟ لأنه سيقول لك أنت تريد استدلالي بالقياس على هذا الأصل، طب أنا أصلا حكم الأصل هذا لا أؤمن به أنه حكم التحريم، أراه مباحا، فأنت انتهيت وأنا كمستدل وقفت، هو أصلا ينازعك في حكم الأصل. فإذا يقول الأصوليون في مقام المناظرة، إذا أنت ناظر شخصا يجب أن يكون الأصل الذي تستخدمه في القياس متفق عليه بينك وبين الخصم، تمام؟ حتى لا يمنعه الخصم، إيش يعني حتى لا يمنعه الخصر؟ أي لا يمنع، هذا يسمون منع عند الأصوليين، وهذا من مصطلحات الجدلية ونحن لم ندرس علم الجدل إلى الآن، لكن فقط إشارات سريعة. يسمى عندهم المنع، أن يقول الخصم أنت استدلت بالقياس، فيأتي الخصم فيقول أنا أمنع حكم الأصل، أنا أمنع أن يكون حكم الأصل كما ادعيت أيها المستدل، تمام؟ فمثلا تقول أقيس التفاح على، طبعا جدلي هذا، لا أحد يلزمني أنا أقول جدلا، أقيس التفاح على القمح في جريان الربا في كليهما بجامع الطعمية. قاس التفاح على إيش؟ على القمح في جريان الربا بجامع الطعمية. فالخصم إيش يقول له؟ يقول يعني الآن، يعني كأن أنت عندما تجادل خصما تريد أن تثبت أن التفاح يجري فيه الربا عليه، فأقول للخصم أنا أثبت أن التفاح يجري فيه الربا قياسا على القمح. فالخصم الآن سيقول لك أنا لا أؤمن أصلا أن القمح هذا الأصل يجري فيه الربا، فكيف تقيس عليه التفاح؟ تمام؟ فإذن ففي النهاية ماذا سيحدث بالمستدل؟ انقطع، يسمون انقطاع، سكت، لأن هو المخصم ينازع أن الأصل هو القمح يجري فيه الربا، فكيف أنت تقيس له التفاح على القمح؟ فينبغي أن يكون والله حكم الربا في القمح متفق عليه بينك وبين الخصم، يعني الخصم يؤمن أن القمح يجري فيه الربا مثل ما تؤمن أنت، ثم بعد ذلك تقول له بما أنك أنت تؤمن أن القمح يجري فيه الربا، التفاح يقاس على القمح بجامع الطعمية. هنا سينتقل، لن يستطيع الخصم أن يقول لك والله أنا لا أؤمن بحكم الأصل، لأنه نقطة مشتركة بيني وبينك، كيف لا تؤمن بحكم الأصل؟ أنت تؤمن، هذا مذهبك، هذا مذهبك، تمام؟ فأنا إذا تريد تناقشني ناقشني في العلة، تقول لا أنا أؤمن بحكم، يعني الخصم هنا ماذا سيقول؟ سيقول أنا أؤمن بحكم الأصل، نعلم أن القمح يجري فيه إيش؟ الربا، لكن لا أؤمن بعلتك، إنه سبب جريان الربا في القمح هو الطعمية، لا سببه مثلا الكيلية. هنا سينتقل النقاش للعلة، هذا شيء آخر. أنا يهمني الآن النقطة الأولى، إنه يتفق معي في الأصل، بعد ذلك سينتقل النقاش في العلة، هذه مسألة أخرى، تمام؟ ثم سينتقل لوجود العلة في الفرع، فهناك اعتراضات كثيرة في المقيسة، كثيرة جدا، لكن أنا فقط أحاول أن أقرب لك الصورة. إذا قال الشرط الثاني موافقة الخصم عليه، أي على إيش؟ على الأصل. وفي الصحيح هو موافقة الخصم على إيش؟ على حكم الأصل، فهمت علي؟ لكن لأنها تتعلق بالأصل، لاحظ أن عبد المؤمن البغدادي ذكرها كلها مع شروط الأصل، وفي الحقيقة الخصم هو المطلوب من الخصم أن يوافقني على ماذا؟ على حكم الأصل. طيب، أما يعني هو المطلوب من الخصم أن يوافقني على تحريم الربا في القمح في المثال الذي ذكرته قبل قليل، هذا الذي ينبغي أن يكون مشتركا بيني وبين الخصم. طيب يا شيخ، ممكن أن يكون الخصم لا يتفق معي في حكم الأصل وتجوزون لي في باب المناظرة أن ألزمه بحكم الأصل من خلال النص الشرعي؟ نقول هذه صورة مقبولة. نعم، هناك صورة أيها الأحبة يجوز فيها أن يكون الخصم لا يوافقك على حكم الأصل، ففي هنا خلاف، لكن متى تجوز هذه الصورة؟ قالوا يجوز إذا كان المستدل عنده نص واضح يلزم الخصم بحكم الأصل. يعني لو جاءني شخص فقال لي والله التمر لا يجري فيه الربا، الخصم بنازعني، أنا قست مثلا، هذا المثال، قلت مثلا أقيس التفاح على التمر في جريان الربا بجامع الطعمية، واضح القياس الآن، قست التفاح على إيش؟ على التمر في جريان الربا في كليهم بجامع إيش؟ الطعمية. فجاء الخصم فقال أنا لا أجيز الربا في أصل، لا ربا في الأصل، لا ربا في التمر، إيش أقول له؟ قل لا استنى، كيف لا ربا؟ قل هذا ليس مذهبي. قل مذهبك ليس مذهبك، هذا ضعه على جنب، النص الشرعي حسم المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر ربا إلا ها وها. فإذا كان الخصم ينازع في حكم الأصل، لكن أنا كمستدل عندي دليل من النص الشرعي أستطيع أن ألزم به وأسكته، في هذه الحالة يجوز أن يكون حكم الأصل أو الأصل ليس متفقا عليه بين الخصم أو متفقا عليه مع الخصم، واضح؟ إذا نقول الأصل أن يكون الأصل متفق عليه بيني وبين الخصم، وهناك استثناء، حالة يجوز فيها أن يكون الأصل وفي الحقيقة تحقيق حكم الأصل يجوز أن يكون حكم الأصل ليس متفقا عليه بيني وبين الخصم، ويكون القياس صحيح. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان المستدل عنده نص شرعي واضح بين يستطيع أن يلزم به المجادل والمخاصم لحكم الأصل. واضح الفكرة؟ تمام. لذلك قال وموافقة الخصم عليه، هذا الشرط الثاني. طيب فإن منعه، يعني كان الخصم لا يوافق على حكم الأصل، أمكن المستدل إثباته من خلال النص، أمكنه إثباته بالنص الشرعي، فأمكنه إثباته بالنص جاز. قال لا بعلة عند المحققين. إيش يعني لا بعلة؟ هل يجوز أن أثبت حكم الأصل الآن؟ كما قلت أنا الآن في مقام مناظرة، فناظرت في مسألة فالخصم لم يوافقني على حكم الأصل، منع وقال أنا لا أؤمن أن حكم الأصل هكذا. الآن إذا قلت إذا كان لك مستدل نص أستطيع أن أفهمه به وألزمه بحكم الأصل انتهى. طب ما عندي نص، هل يمكن أن أفهمه باستخدام القياس؟ يعني هل يمكن أن أثبت حكم الأصل بالقياس آخر؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز أن أثبت حكم الأصل أو أن ألزم الخصم بحكم الأصل من خلال استخدام قياس جديد. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه عبث. قالوا لأنه إيش؟ عبث. كيف ذلك؟ نذهب إلى السطورة. الآن نأخذ مثال على هذه الصورة. أنتم فهمتم الآن الإشكالية؟ الأمر المهم أن يكون حكم الأصل متفق عليه بيني وبين الخصم. تمام. إذا كان الخصم ينازع في حكم الأصل وأمكن المستدل أن يثبت حكم الأصل بنص شرعي أيضا لا إشكال، هذه صورة جائزة. أما إذا كان الخصم ينازع في حكم الأصل ولا يوجد نص شرعي عند المستدل لإثبات حكم الأصل، فهل يجوز للمستدل أن يثبت حكم الأصل من خلال استخدام قياس جديد؟ قالوا لا، هذا لا يجوز، لا يجوز لك أيها المستدل أن تثبت حكم الأصل باستخدام إيش؟ قياس جديد. مثال ذلك، الآن هناك مسألة وقع فيها تناظر، وهي جريان مثلا الربا في العدس، كلها أمثلة تقليبية أيها الأحبة لتوصيل الصورة. هل الربا يجري في العدس؟ جاء مستدل يريد أن يثبت أن الربا يجري في العدس على خصم، هناك خصم مقابله، فهذا المستدل يريد أن يثبت للخصم أن الربا يجري في العدس، فماذا قال للخصم؟ قال العدس أقيسوه على إيش؟ على الذرة في جريان الربا. ما هو الجامع؟ قال بجامع الطعمية، أن هذا طعام وهذا طعام. فالمستدل الآن قاس العدس على الذرة في جريان الربا بجامع إيش؟ الطعمية في كليهما. تمام. فإيش قال له الخصم؟ قال أنا أصلاً أمنع حكم الأصل، أمنع أن الذرة فيها ربا، لا ربا في الذرة، فكيف تستدل علي أنت بهذا القياس لتلزمني بأن العدس، وأنا لماذا أستدل حتى ألزم الخصم؟ فلن هل أستطيع أن ألزمه أن يقول بأن العدس يجري فيه الربا؟ هو قال لي أنا أصلاً الأصل عندك، ما هو الأصل في هذا القياس؟ الذرة. أنا لا أؤمن، لا أعتقد أن الذرة تجري فيها الربا. فالخصم المستدل الآن ماذا سيفعل؟ إذا عنده نص شرعي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذرة بالذرة ربا، أو نص عام تدخل الربا في ضمنه، عفوا تدخل الذرة في ضمنه يدل على أن الذرة يجري فيها الربا، ما عندي مشكلة، يستطيع أن يستخدم النص. لكن طبعا بده يتأكد أن الفرع برضو ما بيشمل النص العام، إذا كان النص عام، لأنه إذا كان الفرع أصلا مشمول ضمن النص العام أيضا ما فيش داعي لكل القياس. المهم إذا كان باختصار هناك نص يساعد المستدل لإثبات حكم الأصل ما عنده مشكلة، اتفقنا. لكن المستدل هنا ما عنده نص يثبت حكم الربا في الذرة، فهل نجوز للمستدل أن يثبت حكم الأصل وهو جريان الربا في الذرة باستخدام قياس جديد؟ فماذا سيقول المستدل؟ قال أنا سألزمك أيها الخصم بأن الذرة تجري فيها الربا. قال ماذا ستفعل؟ قال الذرة أقيسها على الشعير، أقيس الذرة على الشعير في جريان الربا بجامع الطعمية. والشعير لا يمكنك أن تناقشني فيه أنه يجري فيه الربا أو لا، لأن النص قال أن الشعير الشعير ربا إلا ها وها. فألزمتك الآن، نقول له لا استنى أيها المستدل، أنت الآن ارتكبت خطوة غير مسموح بها في باب الجدل، أنك أثبت حكم الأصل لهذا القياس من خلال استخدام إيش؟ قياس آخر، هذا ممنوع. لماذا؟ قالوا لأنه عبث. ما وجه العبث برأيكم؟ يعني هيك إنسان نبيه يفكر مباشرة، إيش وجه العبث في كل هذه القضية؟ أنك أنت تنقص الحدث مباشرة. حسن هذه الفكرة، إنه أنت في الجدل طبعا له قواعد، هذا باب كبير، ربما إن شاء الله في دورات أو في مستويات عليا نتكلم عن مفهوم الجدل وشروطه وقواعد، له شروط وقواعد. يقولون إذا أنت عندك هذا القياس، إذا أنت تستطيع أن تقيس الذرة على الشعير، وعندك الشعير أصل منصوص عليه لا يستطيع الخصم أن ينازعك فيه، فلماذا تقوم بالإطالة بقياس العدس على الذرة ثم تقيس الذرة على الشعير لإلزام الخصم بحكم الأصل وهو الذرة؟ مباشرة قم بقياس العدس على الشعير وانتهى الأمر وألزم الخصم. فهذا إطالة للجدل على وجه العبث، فلا يجوز في علم الجدل أنني أستطيع أن أقيس العدس على الشعير مباشرة، فلماذا أقوم بإطالة الجدل أقيس العدس على الذرة ثم الخصم يمنع الحكم في الذرة فحتى ألزمه أقيس الذرة على الشعير؟ مباشرة قم بقياس العدس على الشعير وانهي النقاش. فلذلك قالوا لا يجوز للمستدل أن يثبت حكم الأصل بواسطة القياس، تثبته بالنص، أما بواسطة القياس ليش بدك تقيس؟ إذا عندك قياس تستطيع أن تثبت به حكم الأصل، طب ريحنا ابتداء هذا الفرق، قيسه على ذلك الأصل الأول، قسه على الأصل الأول مباشرة من دون حاجة لإطالة أمدي الجدل. فهمتم علي الآن طريقتهم في الجدل؟ لذلك ماذا قال عبد المؤمن البغدادي والأحبة؟ لاحظوا، قال وموافقة الخصم عليه، فإن منعه أي منع الخصم حكم الأصل وأمكنه، يعني أمكن المستدل إثباته بالنص جاز، لا بعلة. فوق كلمة علة أكتبه لا بقياس، فوق كلمة علة قال هو لا بعلة عند المحققين، أي لا بقياس عند المحققين، يعني عند المحققين من أهل العلم، فكأنه يشير إلى وجود خلاف في هذه الجزئية، وبعض أهل الجدل وبعض الأصوليين يجوز إثبات حكم الأصل بواسطة القياس، لكنه هذا خلاف التحقيق، والتحقيق أن حكم الأصل لا يثبت من خلال إيش؟ القياس. لماذا؟ لأنه عبث، قالوا لأنه عبث وانتشار في الجدل لا داعي له. إذا قس الفرع الذي تريد إثبات حكمه على الخصم على الأصل الأول، ولماذا تحدث لأصله؟ تمام؟ لذلك لا بعلة أي لا بقياس عند المحققين. تمام؟ انتهينا من هذا الشرط، لكن هذا الشرط سيكمل. قال هناك من نازع فقال وقيل الاتفاق شرط، اكتبوا بعدها بين الأمة، وقيل الاتفاق شرط بين الأمة، كلمة بين الأمة ضعوها هنا حتى يفهم المقصد. هناك أيها الأحبة بعض الأصوليين، طبعا هنا لاحظ عبد المؤمن أتى بصيغة التمريض قيل، قال قيل، بعض الأصوليين يشترط في باب المناظرة ليس فقط أن يكون الأصل متفق عليه بين المستدل والخصم، قال يجب في باب المناظرة أن يكون الأصل مجمع عليه في الأمة. لاحظوا هذا التشدد، ينبغي أن يكون الأصل إيش؟ مجمع عليه. لماذا؟ قالوا حتى نمنع الخصم بأي نوع من أنواع المنوع، يعني لا يستطيع الخصم أبدا أن يقول أنا لا أؤمن بحكم الأصل، الخصم لا يستطيع في هذه الحالة أن يقول أنا لا أؤمن بماذا؟ بحكم الأصل، لأن هذا حكم مجمع عليه، كيف لا تؤمن به؟ تخرق الإجماع. قالوا فنخلق على الخصم باب المنع تماما لحكم الأصل، هذا ذكره البعض، يشترط في باب الجدل أن يكون حكم الأصل ليس فقط متفق عليه بين الخصم والمستدل، بل يجب أن يكون متفق عليه بين الأمة. لماذا؟ قالوا حتى نمنع الخصم من أي محاولة لمحاولة المنع. قالوا كيف يا مشايخ؟ طب خلص، طب احنا وشرطنا ان يكون الاصل متفق عليه بين المستدل والخصم، الا يكفي ذلك؟ الا يكفي ذلك؟ يعني في الظاهر انه يكفي، يعني ليش خلص لو قلنا نشترط ان نكون متفق عليه بين المستدر والخصم انتهى الامر. لماذا نشترط اجماع الامه؟ قالوا حتى لا يتسنى للخصم ان يقوم باي عمليه منع. الان ايش تصور هذا الراي؟ له تصور مقبول نوعا ما في فهمي. انظر ماذا راي ما رايهم. يقول الان المستدل حنبلي والخصم حنبلي، تمام؟ فالان المستدل ايها الاحبه ماذا يقول؟ يقول اريد ان اثبت الربا في مثلا، ايش عندنا من الامور التي تجري فيها الربا الغير منصوص عليها؟ مثلا يقول يريد ان اثبت حكم الربا في اللبن قياسا على جريان الربا في مثلا الشعير بجامع الكيل في كليهما، ان السوائل ما هي من قبيل المكيلات والشعير ايضا من قبيل المكيلات، او الملح كذلك جاء في النص هو ايضا من قبيل المكيلات لانه يؤخذ بالكيل، يؤخذ بماذا؟ بالكيل. وكذلك اللبن وكل المائعات تعتبر في مذهب الحنابلة من قبيل المكيلات. فيقول مثلا رجل حنبلي، انا حنبلي، فاقيس اللبن على الملح او على الشعير كما تشاؤون في جريان الربا في كليهما بجامع ايش؟ الكيل. اذا عندي لبن، هذا الفرع الذي اريد ان اثبته، اقيسه على ماذا؟ على الملح او على الشعير في جريان الربا بجامع ما هو؟ ايش الجامع بينهما؟ الكيل، لانه هذه العله عند الحنابلة، تمام. الان الخصم الذي يناقشني ايش مذهبه ايضا؟ حنبلي. هل يستطيع الخصم ان يقول لي انا امنع حكم الاصل انه الملح او الشعير لا يجري فيه الربا؟ لا، لانه هو يعتقد مذهبي. طبعا هذه ليست مذهب تتعلق بالحنابلة بل الكل يعني بشكل عام، لانه النص واضح في قضيه الملح بحد ذاته. لكن انا دائما امثلتي هنا الشأن لا يعترض المثال، انا فقط امثل حتى تفهم الموضوع كيف يفهم الاصوليون. كما قلت لكم انا حنبلي وهذا حنبلي، الحنابلة يجري عندنا الربا في الملح والشعير باتفاق مذهبي، تمام. فالان جاءت مساله جديده، مساله اللبن، فاريد ان اقول لهذا الحنبلي الخصم الذي يشاركني في المذهب ان اللبن يجري فيه الربا قياسا على الملح الذي نؤمن انا وانت اتباعا لمذهبنا انه يجري فيه الربا والجامع هو الكيل، صح؟ مش هيك المنطق في الجدل؟ فهل يستطيع الخصم ان يقول للمستدل انا لا اؤمن ان الملح او الشعير اللي هو الاصل يجري فيه الربا؟ لا يستطيع. لماذا؟ لانه مذهب امامك هكذا، مذهب امامك لا تستطيع، وانت مقلد ايها الخصم، انت لم تصل لمرتبه الاجتهاد، فانت مقلد لامامك، تمام. الان يقول الذين يقولون يشترط أن يعني، فبالتالي يعني قبل ان اذهب الى هذه الفكره، بالتالي اذا كان انا حنبلي وعندي شخص امامي حنبلي، انا لا احتاج ان ابحث والله هو ايش رايه في حكم الاصل، انه بما انه حنبلي يجب عليه ان يلتزم بمذهب امامه، صح؟ اذا انا كنت حنبلي كمستدل والمجادل والخصم حنبلي ايضا، والمساله او الاصل الذي ساقيس عليه معلوم الحكم في المذهب لا نقاش فيه، هل احتاج ان ابحث عن والله راي المستدل، عفوا عن راي الخصم في حكم الاصل قبل ان اناقش؟ الان اذا انا ما كنت بعرف ايش مذهبه ما بصير ابدا في نقاشه الا قبل ان اعرف ايش حكم الاصل عنده، حتى اشوفه بوافقني عليه ولا لا، لانه اذا ما بوافقني كان مذهبه اخر ما بستطيع استخدم القياس ضده، صح؟ فانا محتاج اولا اني اعرف ايش رايه في ايش؟ في حكم الاصل. الان اذا كان مذهبه مثل مذهبي حنبلي خلاص ما ببحث عن رايه في حكم الاصل لانه مقلد للحنابلة، فهو مجبر على ان ايش؟ ان يقوم بحكم الاصل تبعا لامامه. فالان بعض الاصوليين يقول لا هو غير مجبر، حتى لو كان مقلدا لامامه في مقام الجدل والمناظره له ان يمنع حكم الاصل ليسكت المستدل. يعني كيف؟ يعني الصوره التي نحن فيها، انا الان حنبلي والخصم حنبلي، فقلت للخصم اللبن يجري فيه الربا قياسا على الملح بجامع الكيل. الان هو حنبلي الخصم، ويرى أنه الملح يجري فيه الربا، لكن حتى يقطع المستدل ويفهمه قال أنا لا أؤمن بحكم الأصل. هذا في مقام الجدل والمناظرة فقط، قال أنا لا أؤمن بحكم الأصل. المستدل يقول هذا كيف لا يؤمن بحكم الأصل؟ طب أنت حنبلي مثلي مثلك، كيف لا تؤمن بحكم الأصل؟ قال أنا لا أؤمن بحكم الأصل. أنت إيش علاقتك أنا حنبلي ولا غير حنبلي؟ أنا لا أؤمن بحكم الأصل. الآن بعض الأصوليين تصوروا هذه القضية أنه ممكن الخصم يبدأ يتلاعب بهذه الصورة حتى يفحم المستدل ويطالبه بالتعاليل ويرهقه أكثر في الاستدلال، ففي لحظة الجدل يخرج عن تبني مذهبه ويبدأ يناظر على أنه مستقل، فيقول أنا لا أؤمن بحكم الأصل، أنا في باب الجدل والمناظرة لست حنبليا. فقالوا إذا بالتالي حتى خلص نغلق باب المنع تماما على الخصم، نقول اجعل الحكم حكم الأصل الذي سيناقش حكما مجمعا عليه بين الأمة، لأنه إذا كان مجمع عليه بين الأمة الخصم لن يستطيع أن يمنعه بوجه من الوجوه، يعني أنت مش حنبلي هذا الحكم مجمع عليه. وبالتالي مثلا جريان الربا في مثلا في الملح أو الشعير هذا مجمع عليه، فبالتالي لو قال الخصم أنا لا أؤمن والله بحكم الأصل جريان الربا في الملح أو الشعير، فماذا سيقول له المستدل؟ سيقول كنت حنبلي ولا غير حنبلي هذا حكم مجمع عليه أصلا بين الأمة، فمنعك باطل ملغى، أنت تخالف إجماع الأمة في جريان الربا في هذا في الملح أو الشعير تماما. الآن في الحقيقة هناك أكثر أهل العلم لا يشترط هذا الشرط، يقولون يكفي التوافق بين الخصمين. طب وهذه الصورة أنه ممكن الخصم في باب الجدل والمناظرة يخرج عن مذهبه ويتبنى وجهة نظر مذهب آخر ليقطع المستدل، إيش تفعل فيها؟ قالوا لا نقبلها منه، قالوا لا نقبل إذا كان الخصم حنبليا في مقام الجدل والله أن يتبنى وجهة نظر المالكية والشافعية، لا نجوز له إيش ذلك، خلاص أنت حنبلي تبقى على الحنابلة، ليس في باب الجدل والله تبدأ يعني تعمل مشاكل وتخرج عن مذهب الحنابلة وتقول والله أنا شافعي في أي مسألة أو مالكي، يعني أنت مقلد لإمامك. طبعا هذه أثر من أثار التقليد اللي كان مشهور في العصور المتأخرة، إن المقلد يحرم عليه تماما أن يغادر مذهب إمامه. طيب ستبقى هناك صورة عند هؤلاء الآن كما قلت الجمهور يقولوا لا، لا نشترط الاتفاق بين الأمة، بل يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل. فإن قيل أن الخصم يمكن أن يمنع حكم الأصل ويخرج عن التقيد بمذهب إمامه، فنقول لا، لا نجوز له أن يخرج عن التقيد بمذهب إمامه، فالحنبلي يبقى حنبلي والشافعي يبقى شافعي والمالك يبقى مالك والحنفي يبقى حنفي. لكن ماذا عكر على هذا الرأي، على رأي الجمهور؟ ماذا يعكر عليه؟ يعكر عليه أيها الأحبة إذا كان الخصم وصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو ليس متقيدا بمذهب من المذاهب، مثل كان الخصم ابن تيمية أو ابن القيم أو الغزالي ممن وصل إلى مرتبة الاجتهاد تمام، أو محمد بن الحسن الشيباني. الآن إذا كان الخصم مثل هؤلاء الأئمة في الحقيقة لو أنت أتيت له بحكم أصل هو له القدرة أن يقول والله أنا أمنع حكم الأصل، ولا تستطيع أن تقول له لا ليس لك أن تمنع حكم الأصل لأنك والله حنبلي أو حنفي أو شافعي، إن هو ما وصل إلى مرتبة الاجتهاد فبالتالي هو غير مقيد بمذهب من المذاهب، فلا تستطيع أن تلزمه بمذهب إمامه، فله الحق أنه يمنع أي حكم أصل. فبالتالي إذا كان مجتهد، إذا كان الخصم وصل إلى مرتبة الاجتهاد فعلا أرى أنه اشتراط أن يكون حكم الأصل مجمع عليه بين الأمة وسيلة قوية لإغلاق باب المنع عليه، صح ولا لا؟ وهذا الرأي استحسنه الطوفي، استحسنه الطوفي في مختصر يعود إلى شرح مختصر أوضاع، قال استحسنه وإن كان يصعب التمثيل عليه. طبعا لماذا يصعب التمثيل عليه عندهم؟ لأنه وصول شخص عند المتأخرين إلى مرتبة الأئمة الأربعة في الاجتهاد هذا شبه مستحيل، هكذا ينظر بهذه النظرة، فيقول إذا احتماليته صعبة جدا فلا داعي لبحثه، لكنه حسن. وفي الحقيقة هذا التفصيل فعلا حسن، فنقول إيش إذا كان الخصم وصل إلى مرتبة الاجتهاد لإغلاق سبيل المنع عليه نشترط أن يكون حكم الأصل مجمع عليه عند الأمة. الآن إذا كان الخصم لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد بل هو مقلد إذا لم يصل، إذا هو متبع لأحد المذاهب الأربعة أو إذا قلنا مع ظاهري الخمسة. بالتالي لا نشترط أن يكون حكم الأصل مجمع عليه بين الأمة، بل يكفي أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين المستدل وبين الخصم، لأن هذا الأصل هو مذهب إمام الاثنين أو على الأقل مذهب إمام الخصم. يعني أنا ممكن كمستدل أني أفحم الخصم بحكم أصل هو يتبناه، حتى لو أنا كمستدل ما بتبناه، بس أنا بدي أقيس على أصلك حتى أبين لك أنه هذا الحكم بيلزمك. فيكفي باختصار كما قلنا أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين المستدل والخصم إذا كان كلاهما من قبيل المجتهد، وكان الخصم في مرتبة إيش؟ عفوا، إذا كان الخصم في مرتبة المقلد. وأما إذا كان الخصم وصل إلى مرتبة الاجتهاد فحتى نغلق باب المنع عليه نشترط أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه. طبعا هذه كلها قواعد جدلية أيها الأحبة، وضحت فكرتها؟ تمام؟ بسم الله. إذا قول ابن عبد المؤمن البغدادي وقيل الاتفاق شرط أي بين الأمة، عرفتم وجهة النظر التي أراها مقبولة، أننا نفرق بين الخصم المجتهد، فهذا نعم نستطيع أن نقول نشترط أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه بين الأمة. طبعا متى يكون مجمعا عليه بين الأمة؟ ترى هذا انتبهوا، أحيانا الطالب يغفل عن النقطة السابقة. الآن إذا كان حكم الأصل المستدل يستطيع أن يثبته بالنص الصريح المقطوع به، دلالة النص عليه واضحة بينة، فهذا أصلا لا أبحث عن دليل إجماع عليه. فهمتم؟ لا أبحث عن إيش؟ عن دليل إجماع، النص الواضح البين، حرمة الزنا وحرمة الخمر. أحيانا في أحكام شرعية نصوص واضحة بينة لا يستطيع الخصم أن ينكرها، ولا يكون تلاعب بالدين والعياذ بالله. تمام؟ لكن لما يكون لا، النص ما في عندي نص دلالته قطعية على حكم، فالخصم يمكن أنه يمنع، حينئذ أحتاج إلى قضية الاتفاق، صح؟ فهل أقول اتفاق الخصمين يكفي ولا ينبغي اتفاق الأمة على حكم الأصل؟ فنقول إن كان الخصم مجتهدا وصل إلى مرتبة الأئمة الأربعة في الاجتهاد فنقول اتفاق الأمة حتى نغلق عليه باب المنع. إذا كان هو مقلد لأحد الأئمة فنقول يكفي أن يكون حكم الأصل هو حكم، هو الحكم عند إمام هذا الخصم، هو الحكم عند إمام هذا الخصم، فيكون بالتالي حكم الأصل متفق عليه بين المستدل والخصم فقط، ولا حاجة لأن يكون مجمعا عليه بين الأمة، لأننا في هذه الحالة سنقول للخصم ليس لك أن تترك مذهب إمامك بالتشهي، أنت لم تصل إلى مرتبة الاجتهاد، فليس لك أن تترك مذهب إمامك بماذا؟ بالتشهي. تمام، هكذا نكون انتهينا من الكلام عن شروط الأصل. طبعا في الحقيقة هو اختصار شديد لأنه ذكر شرطين فقط، وهناك شروط مطولة أكثر تذكر في، يعني ليست كثيرة هي أيضا، يعني حتى لا طالب يفزع، يعني ليست كثيرة، لكن هناك أكثر من شرط يذكر في المطولات. طيب أذهب إلى الركن الثاني من أركان القياس وهو الفرع. ذكر له شرطا واحدا عبد المؤمن، إيش قال؟ قال الفرع، قال الفرع لغة هو ما تولد عن غيره وانبنى عليه، وهذا واضح عندما درسنا معنى كلمة أصول الفقه، قلنا الفرق بين الأصل والفرع، الأصل هو ما انبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، فهذا يعني على الهامش فائدة في معنى الفرع لغة. الآن الفرع قال هو في باب القياس، ما هو الفرع؟ هو المحل المطلوب إلحاقه بالأصل، أليس كذلك؟ هذا هو الفرع المقيس، أو بعبارة أخرى عبارة عبد المؤمن، المحل الذي سنلحقه بالأصل. فقل المقيس أو قل المحل المطلوب إلحاقه بالأصل، كلها عبارات صحيحة. تمام، ما شرطه؟ قال شرط الفرع وجود علة الأصل فيه، وهذا شرط واضح بين أيها الأحبة، ليس كذلك؟ يعني هل يجوز أن أقيس ألحق فرع بأصل إذا كانت علة الأصل ليست موجودة في الفرع؟ لا ينفع، أليس كذلك؟ فهل يجوز أن أقول والله الأموال النقدية المعاصرة أقيسها على التمر بجامع الطعمية؟ ما بينفعش، لأنه التمر ماشي، لو قلت أنا شافعي الآن وعلته هو الطعام أنه طعام، هذه علة الربا في التمر، هل هذه العلة أنه طعام موجودة في الأموال النقدية؟ هل الأموال النقدية طعام تؤكل؟ إذن هنا التمر إذا قلنا علة جريان الربا فيه هي الطعمية، هذه العلة ليست موجودة في الفرع وهو إيش؟ الأموال النقدية، فبالتالي لا يصح أن نثبت الربا في الأموال النقدية قياسا على التمر، لأن علة الأصل ليست موجودة في الفرع، وهذا واضح. ننتقل إلى الركن الثالث، من أركان القياس وهو الحكم. قال الحكم ما هو الحكم؟ قال وهو الوصف المقصود بالإلحاق. الوصف المقصود بماذا؟ بالإلحاق. فالحكم بعبارة أخرى هو الذي سنعديه، هو الشيء، هو الوصف الذي سنعديه من الأصل إلى الفرع. مثلا الأصل حكمه التحريم أو جريان الربا أو الندب أو الإباعة، المهم له حكم، سمى الحكم هنا وصفا. هذا الحكم سأعديه إلى ماذا؟ إلى الفرع، وهذا واضح. تمام. الآن قال الحكم هو الوصف المقصود بالإلحاق. قال فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين. هكذا النص عندك في نسختك؟ لا حلا، فالإثبات ركن لكل قياس. نعم. والنفي فاصلة إلا لقياس العلة عند المحققين. والنفي بعد النفي فاصلة؟ نعم. طيب والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها، هكذا عندك بعد ذلك اشتراط الوجود فيها. قال وشرطه هو الاتحاد. الآن وهذه قضية في الحقيقة أتمنى أن أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني في إيصالها للطالب، أنها تحتاج إلى انتباه الآن من الطالب لهذه الفكرة التي يطرحها عبد المؤمن البغدادي ويطرحها بشكل عام يطرحها الأصوليون. الآن الحكم الذي سنعديه من الأصل إلى الفرع، الأصل في أن يكون حكما وجوديا. إيش يعني حكما وجوديا؟ يعني حكم أثبته الشارع، حكم أتى به الشرع، وليس البراءة الأصلية. وليس إيش؟ البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية هي باختصار إيش؟ هي نفي الحكم من الشارع، نفي وجود حكم من الشارع. وهذا يقتضي من الطالب انه تتذكر ايش تعريف الحكم الشرعي. ايش الحكم الشرعي؟ خطاب الشارع. خطاب الشارع. اذا الحكم عندنا الاحكام التي اتعلمناها سابقا، الاباحه والتحريم والندب والكراهه الى اخره، او كذلك الاحكام الوضعيه، هي عباره عن خطابات من الشارع، صح؟ خطاب من الشارع يتعلق بافعال المكلفين، اليس كذلك؟ فإذا الحكم الشرعي الأصل فيه أنه حكم إيش؟ ثبوتي وجودي. قل ثبوتي أو قل إيش؟ وجودي. تمام؟ إذا كان الحكم الذي سأعديه من الأصل إلى الفرع حكم شرعي اللي هو بيسميه هذا الحكم الوجودي، هذا لا إشكال ولا نزاع في قبوله، وهذا هو الأصل أصلا، أني أعدي حكم شرعي وجودي. والله تحريم الخمر وعديه إلى النبي، والله جريان الربا وعديه إلى الفرع، كذا وكذا وعديه إلى كذا، ندبية كذا وعديه إلى كذا. المهم فالأصل في حكم القياس، الحكم في القياس الذي سنعديه من الأصل إلى الفرع أن يكون حكما وجوديا، حكما ثبوتيا. فقال عبد المؤمن الإثبات يعني أن يكون الحكم الشرعي الذي سأعديه من الأصل إلى الفرع حكما مثبتا، هذا ركن شرط، قل كما تشاء، ركن في كل قياس. إيش يعني في كل قياس؟ ستأتي معنى الأقيسة، أي قياس، سواء كان قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه، حتى القياس بنفي الفارق إذا قلنا هو من قبيل الأقيسة أيضا، يشترط فيه الأصل أن يكون الحكم إيش؟ حكم وجودي، يعني حكم شرعي أوجده الشارع وأثبته الشارع. طب شيخ إيش هي الحالة الأخرى؟ الحالة الأخرى قال أن يكون ليس حكما شرعيا وجوديا، بل البراءة الأصلية أو النفي الأصلي. فهل يجوز أيها الأحبة أن يكون المعدى، الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع هو البراءة الأصلية أو النفي الأصلي؟ هذه هي موطن النقاش. فالآن سأقول لكم أو سأحاول أن أهذب هذه النقطة قدر الإمكان. فماذا أقول؟ المسألة هكذا لو تعنونوها، يقول الأصوليون هل النفي الأصلي اللي هي البراءة الأصلية اللي درسناها كثيرا يمكن إثباتها بالقياس كما تثبت بدليل العقل؟ احنا البراءة الأصلية أو النفي الأصلي بإيش كنا نثبتها عادة؟ بأي دليل؟ دليل العقل. تذكروا أنواع الاستصحاب، أول نوع كان دليل العقل على البراءة الأصلية، على النفي الأصلي. إيش يعني النفي الأصلي؟ يعني الأصل براءة الذمة من التكليف. الآن النفي الأصلي، البراءة الأصلية كنا نثبتها بأي دليل؟ بدليل العقل، لأن العقل يصلح دليل على النفي كما قلنا. طب هل يمكن أن أثبت النفي الأصلي أو البراءة الأصلية بدليل القياس أيضا؟ هذا موطن الخلاف أو موطن المسألة. النفي الأصلي هل يمكن إثباته بالقياس كما يثبت بواسطة دليل العقل؟ وضح السؤال الآن؟ أن يهم الطالب يحبك الفكرة حتى بعد ذلك يفهم الخطوات التي تليها. ابتداء نقول أيها الأحبة، أي مسألة أو عفوا أقول لا حاجة للقياس، هكذا أقول عيد، أقول لا حاجة للقياس لإثبات النفي الأصلي، لإثبات براءة الذمة. هذا الأصل لماذا؟ لأنني أكتفي باستخدام دليل العقل لإثبات براءة الذمة من هذا التكليف. يعني عندي مسألة معينة، أنا أريد كمستدل أنه أثبت أنها على النفي الأصلي، أنها على البراءة الأصلية. مثل إيش؟ مثلا صلاة سادسة. هل هناك صلاة سادسة؟ أنا أريد أن أثبت النفي الأصلي، أريد أن أثبت براءة الذمة من وجوب صلاة سادسة. طيب مثل صيام شهر، وجوب صيام شهر آخر غير رمضان. هذه المسألة كيف أثبتها؟ كيف أثبت عدم وجوب صيام شهر آخر غير رمضان؟ من خلال إيش أيها الأحبة؟ من خلال استخدام دليل العقل الذي يدل على البراءة الأصلية، على النفي الأصلي، إن الأصل عدم وجوب أو وجود تكليف على المكلفين حتى يأتي خطاب من الشارع. تمام؟ فإذا كان عندي مسألة أيها الأحبة أريد أن أثبت أنها باقية على النفي الأصلي، أنها باقية على البراءة الأصلية مثل وجوب صلاة سادسة، فأنا في الحقيقة لا أحتاج إلى استخدام قياس، بل أكتفي أو أستطيع أن أكتفي بماذا؟ بدليل العقل المر معنا، الاستصحاب. أستطيع أن أكتفي باستخدام دليل العقل أو باستخدام بعبارة أخرى الاستصحاب للدلالة على أن هذه المسألة باقية على النفي الأصلي أو على البراءة الأصلية، أليس كذلك؟ الآن يقول الأصوليون يجوز استخدام القياس لإثبات البراءة الأصلية أيضا كدليل عاضد لدليل العقلي، كدليل إيش؟ عاضد لدليل العقل. وإلا فالأصل أنا لا حاجة لي إلى القياس، بل أكتفي باستخدام دليل العقل. فالآن وجوب صلاة سادسة، هل أنت تحتاج فيه إلى قياس لإثباته؟ لإثبات انتفائه عفوا، لإثبات انتفائه إنه ما في صلاة سادسة، ولا أكتفي باستخدام دليل العقل على البراءة الأصلية؟ أكتفي باستخدام دليل العقل على البراءة الأصلية. مثلا عدم وجوب صيام شهر غير رمضان، هل أنا أحتاج إلى أقيسة وأدلة من النصوص، ولا أستطيع أن أكتفي بدلالة العقل على البراءة الأصلية لإثبات عدم وجوب صيام شهر غير رمضان؟ أستطيع الاكتفاء بدلالة العقل على البراءة الأصلية. طيب هل يجوز أستخدم القياس لأدلل على البراءة الأصلية في هذه المسائل؟ هل أستطيع أن أستخدم القياس لأثبت عدم وجوب صلاة سادسة؟ هل أستطيع أن أستخدم القياس لأثبت عدم وجوب صيام شهر غير رمضان ويكون القياس دليل يعضد دليل العقل؟ قالوا نعم، يجوز أن تستخدم القياس لإثبات البراءة الأصلية كدليل يعضد دليل العقل، ويعضد فقط. لكن أي نوع من أنواع القياس يجوز أن تستخدمه هنا؟ قالوا يجوز أن تستخدم قياس الدلالة فقط، ولا يجوز أن تستخدم قياس العلة. أها، بلشنا يا شيخ ندخل في العمق أكثر. ما معنى أصالة قياس الدلالة وما معنى قياس العلة؟ هذه من درس معنى النظم الصغير أظن أنه على عرفها جملة، وسيذكرها عبد المؤمن البغدادي هنا في يعني آخر مبحث القياس، لكن لأني أحتاج إليها الآن سأعطيك إشارة سريعة. قياس العلة هو القياس الذي يجمع فيه بين الفرع والأصل بنفس العلة، بذات العلة الموجودة في الأصل. قياس يجمع فيه بين الفرع والأصل بذات العلة الموجودة في الأصل، وهذه العلة موجودة في الفرع، فأجمع بين الفرع والأصل بالعلة. قياس الدلالة له أشكال وصور. أهم تعريف لقياس الدلالة مر معنا سابقا هو أني أجمع بين الفرع والأصل ليس بذات العلة، قالوا بل بدليل العلة، أو بأثر من آثار العلة، أو بحكم من أحكام العلة. قياس الدلالة هو أن تجمع بين الفرع والأصل ليس بذات العلة مباشرة، بل بواسطة أثر، بواسطة دليل العلة، أو أثر من آثار العلة، أو حكم من أحكام العلة. أعطيك مثال مختصر سريع للتفريق بين هذين الأمرين، لا أريد أطيل الآن في هذا المبحث. أعطيك مثال سريع على قياس علة وقياس دلالة. الآن إذا قلت النبيذ أقيسه على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، أنا هنا جمعت بين الفرع والأصل بواسطة العلة، فهذا يسمى قياس إيش؟ قياس علة. الآن لو قلت النبيذ نفس القياس، لكن ألاحظ ماذا سأقول. النبيذ أقيسه على الخمر في التحريم بجامع إيش؟ ما قلت الإسكار، قلت بجامع الشدة المطربة. الآن إيش يقول الأصوليون؟ يقولون الأصوليون الآن ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار، وليست الشدة المطربة، لكن الشدة المطربة هي دليل على وجود الإسكار، فهي دليل على وجود العلة وهي الإسكار، وإن لم تكن هي العلة في التحقيق. طب السؤال الآن، أنا يا شيخ متى أعدل إلى استخدام دليل العلة؟ طب ليش ما أقول مباشرة الإسكار إذا كان عندي العلة؟ أقول صح، إذا كانت العلة ظاهرة عندك وموجودة في الأصل وفي الفرع استخدم العلة مباشرة ولا تذهب إلى دليل العلة. لكن أحيانا قد تكون العلة ظاهرة في الأصل لكنها غير ظاهرة بقوة في الفرع، والظاهر في الفرع هو دليل العلة أو أثر من آثار العلة، هذا الظاهر. فطبعا دليل العلة أو أثر من آثار العلة هو دليل على وجود العلة أيضا في الفرع، لكن الخصم أو في الواقع ليست العلة ظاهرة أمامي قوية في الفرع، وإنما الظاهر عندي في الفرع إيش؟ دليلها أو أثر من آثارها. مثلا لو مثلا ظهر عندنا شراب معاصر، قضية إسكار والله منازع فيها أو غير ظاهرة أو ما شابه ذلك، لكن هناك دليل من أدلة الإسكار أو أثر من آثار الإسكار موجودة في هذا الشراب، فهل أستطيع أن ألحقه بالخمر؟ قالوا نعم، أستطيع أن ألحقه بواسطة قياس الدلالة. الآن قياس الدلالة هو أضعف من قياس العلة قطعا. ليه؟ إنه في قياس العلة أنا بجمع بين الأصل والفرع بالعلة نفسها. قياس الدلالة متى ألجأ إليه؟ إذا كان قبل غير متى ألجأ إلى قياس الدلالة؟ إذا كان العلة غير ظاهر وجودها في الفرع، وإنما الظاهر وجود أثر من آثارها أو دليل من أدلتها، فهنا سأضطر حتى ألحق الفرع بالأصل أني لا أجمع بالعلة نفسها لعدم ظهور هذا المخالف أو للمناظر، وإنما سأضطر أن أجمع بينهما بواسطة دليل العلة أو أثر من آثار العلة أو حكم من أحكام العلة. وسأتطرق إلى أمثلة هذا النوع إن شاء الله بالتفصيل حينما نتكلم عن قياس العلة وقياس الدلالة. أنا فقط أريد أن أعطيك مؤشر أن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن قياس العلة هو يعتمد على ذكر إيش؟ ذكر العلة، علة الحكم الأصل، علة الحكم الأصل كانت الإسكار، وهذه العلة موجودة في الفرع، بالتالي أنا جمعت بين الفرع والأصل من خلال العلة، فهذا قياس علة. أما إذا كانت العلة غير ظاهرة وجودة في الفرع، مثلا عرفت أن علة الأصل الإسكار لكن غير ظاهرة عندي في الفرع، وإنما الظاهر عندي في الفرع دليل من أدلتها أو أثر من آثارها، فهنا حتى أقنع المخالف، أقنع الخصم، أقنع الناس، سأضطر أن أجمع بين الفرع والأصل به من خلال ذكر دليل من أدلة العلة أو أثر من آثارها بدلا عن ذكر العلة، وهذا طبعا سيضعف رتبة القياس بالتأكيد، أليس كذلك؟ طيب الآن ماذا يقول الأصوليون؟ نعود إلى المسألة التي نحن فيها، هل يجوز إثبات البراءة الأصلية، إثبات النفي الأصلي من خلال استخدام القياس؟ قالوا يجوز أن تثبت البراءة الأصلية من خلال استخدام قياس الدلالة، ولا يجوز باستخدام قياس العلة. لماذا أيها الأحبة؟ دعوني أقرأ لكم ماذا قال الغزالي رحمة الله عليه، وأنا طبعا بتصرف مني في العبارة حتى يعني أساعد الطالب على الفهم. يقول الغزالي رحمة الله عليه بتصرف، يعني هذا ليس نص كلامه، قياس العلة لا يجوز استخدامه لإثبات البراءة الأصلية. لماذا؟ قال لأن قياس العلة هو جمع بين الفرع والأصل بواسطة إيش؟ جمع بين الفرع والأصل بواسطة العلة الشرعية. لاحظ هذا الكلام الدقيق. والعلل الشرعية لا تثبت إلا بعد ثبوت حكم شرعي. يعني الآن لا يجوز أن تقول هناك علة شرعية إلا لما يكون عندك حكم شرعي، صح؟ حتى يكون حكم شرعي. إيش يعني حكم شرعي؟ يعني خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين، يوجب أو يحرم أو يندب أو يكره أو يبيح. المهم في عندي حكم شرعي وجد، إذا وجد حكم شرعي أبحث عن علته الشرعية. فالعلة هي فكرة ومفهوم لا يتحقق إلا بعد وجود حكم شرعي، تمام؟ نكمل. العلل الشرعية لا تثبت إلا بعد ثبوت الحكم الشرعي، لأن العلة هي التي من أجلها شرع الحكم الشرعي أو أثبت الحكم الشرعي أو وجد الحكم الشرعي، عبر كما تشاء. العلة الشرعية هي التي أثبتت أو من أجلها أو كانت هي الباعدة، عبر كما تشاء، هي التي من أجلها شرع الحكم أو ثبت الحكم، تمام؟ بحيث لو انتفت العلة الشرعية انتفى الحكم وذهب. وهنا أيها الأحبة في مسألتنا، ما الذي نريد أن نعديه من الأصل إلى الفرع؟ هل هو حكم شرعي أو أريد أن أعدي عدم الحكم الشرعي اللي هو البراءة الأصلية؟ طيب إيش البراءة الأصلية في الحقيقة؟ هي عدم الحكم الشرعي، يعني عدم، فسرها بالتفسير الطويل، يعني عدم وجود خطاب شرعي يتعلق بهذه المسألة، صح؟ فالذي سأعديه في صورة المسألة التي عندنا، سنعديه من الأصل إلى الفرع عدم الحكم الشرعي، هذا الذي سيتعدى وليس الحكم الشرعي. بعبارة أخرى سأعدي العدم وليس الثبوت، لأن الثبوت هي الصورة الأولى المتفق عليها. مش قلنا أن الحكم الشرعي إذا كان الشيء المعدى، الوصف المعدى هو ثبوتي، عرفت؟ وقال الحكم هو الوصف المقصود بالإلحاق، فالإثبات ركن لكل قياس. يعني إذا كان المعدى من الأصل إلى الفرع هو الثبوت اللي هو الحكم الشرعي، هذا لا نزاع فيه، ما فيش أبدا أحد بيناقش، هي الصورة الطبيعية للقياس. لكن المشكلة لما يكون الذي سأعديه من الأصل إلى الفرع ليس هو حكم شرعي ثابت، بل الذي سأعديه بالعكس هو عدم الحكم الشرعي، هو البراءة الأصلية. هنا المشكلة. قال: وهنا لا يوجد حكم، وعدم الحكم، هيك سؤال، عدم الحكم هل له علة شرعية؟ الآن سأقول عندي شيء حكمه البراءة الأصلية، الأصل، هيك تقول الأصل، سأذكر لكم مثال إن شاء الله. الأصل إيش حكمه؟ البراءة الأصلية. سأعدي البراءة الأصلية لعدم الحكم إلى ماذا؟ إلى الفرع. طب ما هو الجامع؟ نقول هل حكم الأصل وهو البراءة الأصلية له علة؟ هل له جامع؟ هيك السؤال يقول: هل له علة، هل علة شرعية؟ بدنا نكون دقيقين، هل له علة شرعية؟ يقولون عدم الحكم اللي هي البراءة الأصلية ليس له علة شرعية. فلو أنا لو قلت لك الأصل مثلا الذي أريد أقوله عدم وجوب صلاة سادسة، إيش حكم وجوب صلاة سادسة؟ نقول البراءة الأصلية، لا يوجد صلاة سادسة. لو قلت لك علل لي البراءة الأصلية، لماذا لا يوجد صلاة سادسة؟ ما علة هذا الحكم؟ اللي هو نفي الحكم في الحقيقة، أنا بسميه حكم إنه بيسمى إباحة عقلية، هم بيسموه حكم، لكنه من ناحية الشرع إحنا إيش بنسميه؟ هو عدم الحكم، لأنه ما في خطاب شرعي، جميل؟ هو حكم بالمفهوم العام، لكن من حيث المصطلح الخاص إنه هل يوجد خطاب شرعي؟ لا يوجد خطاب شرعي، فالبراءة الأصلية تعني عدم الحكم، يعني عدم وجود إيش؟ خطاب شرعي. أنا عندما أقول هنا لأن الطالب ممكن يشكل عليه إنه يا شيخ أنت إيش بتقول؟ بتقول عدم الحكم. طب بالتالي صلاة سادسة إيش حكمها؟ بنقول البراءة الأصلية، النفي الأصلي، عدم الحكم، بالتالي لا يلزم صلاة سادسة. طيب البراءة الأصلية أليست حكما؟ هي بحد ذاتها أليست حكما؟ هي البراءة الأصلية عندما نقول والله هذا الشيء على البراءة الأصلية، على النفي الأصلي، ليست حكم. نقول هي بمعنى الإباحة العقلية، والإباحة العقلية ليست حكما شرعيا بالمفهوم الخاص للحكم الشرعي، وهو خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين. من هذه النظرة نعم الإباحة العقلية ليست حكما بهذه النظرة. وأما بالنظرة العامة إنه أنت ذمتك بريئة فبالتالي الفعل مباح، يعني يلزم من هذا الإباحة، بالنظر إلى اللازم وهو أن الأمر على الإباحة، نستطيع أن ندخلها بالحكم الشرعي بالمفهوم العام. فأقول الإباحة العقلية بالمعنى العام للحكم الشرعي يمكن إلحاقها، وأنا لا أقصد هنا الحكم الشرعي بالمعنى العام، أقصد بالحكم الشرعي المعنى الخاص الأصولي، وهو الحكم الشرعي خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين. فالبراءة الأصلية بناء على المعنى الخاص الحكم الشرعي ليست حكما شرعيا. حتى أغلق الباب على الطالب اللي بيحاول يقول يا شيخ طب النفي الأصلي أو البراءة الأصلية حكم شرعي، أقول بالمعنى العام أتقبل ذلك، وهذه ناقشها الأصوليون، بالمعنى العام مقبول، لكن بالمعنى الخاص الأصولي للحكم الشرعي وهو خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين ليست. طب إيش يعني بالمعنى العام؟ بالمعنى العام بالمعنى أن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذك، عدم المؤاخذة من الله، وإن الله لم يعني سكت عن هذه المسألة وجعلها في حكم المسكوت وعفى عنها، فكأنه يريد أن يقول لك خلص لا حرج عندي في هذه المسألة. هذا المعنى العام للحكم الشرعي أدخل فيه الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية، عبر كما تشاء، لكن بالمعنى الخاص الأصولي للحكم الشرعي خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين، فالنفي الأصلي أو البراءة الأصلية أو كما يسميها المعتزلة الإباحة العقلية ليست حكما شرعيا. تمام؟ فإذا أنا سأستخدم المعنى الخاص للحكم الشرعي وهو خطاب من الشارع، بهمني تستخدم هذا المعنى الآن وتستحضره حتى تفهم ماذا أقول. الآن أقول أيها الأحبة، صلاة الوتر إيش حكمها من حيث الوجوب؟ طبعا نقول باقي على البراءة الأصلية عدم وجوب هذه الصلاة. لو واحد سألك ما علة عدم وجوب الوتر، هذا الحكم صلاة الوتر، ده أتكلم عن حكم وجوبها عشان أناقش الحنفية، فإيش بقول أنا كجمهور؟ بقول صلاة الوتر حكمها من حيث الوجوب عدم الوجوب أنها باقية على البراءة الأصلية، على عدم الوجوب، هي على البراءة الأصلية. ليش على البراءة الأصلية؟ على النفي الأصلي، على عدم الوجوب، لأنه لم يأتي خطاب من الشارع يوجبها عليها، بالتالي هي تبقى على البراءة الأصلية، يعني عدم الحكم، ما فيها حكم، عدم الحكم الشرعي، هي باقية على إيش؟ على البراءة الأصلية، عدم الحكم الشرعي طبعا المتعلق بماذا؟ بالوجوب، أما هي مندوبة من حيث من ناحية أخرى، لكن بتكلم عن حيث الوجوب. من حيث الوجوب صلاة الوتر ما حكمها؟ نقول عدم وجوب صلاة الوتر، هذا حكمها، عدم الوجوب. هذا الحكم كيف ثبت؟ هل هناك خطاب شرعي؟ ولا ثبت من خلال دليل العقل الدال على البراءة الأصلية؟ كيف ثبت عدم وجوبها؟ ما عندي نص شرعي قال الوتر ليست واجبة، وإنما أنا كجمهور رديت على الحنفية فقلت الدليل على عدم وجوبها الدليل العقلي، الدليل العقلي يقول لي أنه لا تجب علي صلاة حتى يأتي خطاب من الشارع يجبها. صلاة الوتر لم يأتي خطاب من الشارع يجبها، بالتالي العقل يقول أن هذه الصلاة ليست واجبة، فإذا صلاة الوتر غير واجبة، فبالتالي هنا عندي عدم في الحكم، لا يوجد بها حكم، ودليل العقل هو الذي دل على النفي الأصلي. تمام؟ ها هل يستطيع شخص أن يبدأ يعلل عدم وجوب صلاة الوتر؟ إيش علة في شيخ؟ ليش صلاة الوتر ليست واجبة؟ ما هي العلة في عدم إيجابها؟ نقول لا، البراءة الأصلية لا تعلل، ما إلها إلا شرعية، خلاص الله سبحانه وتعالى لم يوجبها. هل تستطيع أن تقول والله علة عدم وجوب صلاة الوتر هي مثلا أنه صلاة الوتر صلاة قصيرة، بدي هيك شخص يتفهم إنها صلاة قصيرة فبالتالي لا داعي لوجوبها؟ نقول لك لا، تبحث لماذا الله عز وجل لم يوجب شيء، لم يأتي منه خطاب شرعي بإيجاب شيء. العدم الثابت بالبراءة الأصلية بسموه النفي الأصلي، العدم الأصلي للأحكام لا يعلل، وإنما الذي يعلل ونبحث عن علله الشرعية هي الأحكام الشرعية الوجودية. لماذا الله حرم الخمر؟ لماذا حرم الربا؟ لماذا أوجب كذا؟ لماذا ندب إلى كذا؟ هنا أبدأ أبحث عن علل، وأما النفي الأصلي لا يبحث له عن علة. نقول لماذا الله لم يوجب الوتر؟ نقول الله عز وجل لم يرد أن يوجب الوتر، نقطة. عدم الموجب، لماذا لم نقل أن الوتر واجبة؟ نقول لعدم الموجب. نقول إيش؟ عدم الموجب، عدم الموجب ليس علة. يعني نقول هي حكيت علة يا شيخ، لماذا لم تجب الوتر؟ لعدم الموجب، عدم الموجب ليس علة. عدم الموجب هو إخبار إنه لا توجد نص شرعي يثبت، ففي الحقيقة هو ليس علة. بالمفهوم الشرعي العلة الشرعية هي علة تثبت عند وجود حكم شرعي، تمام؟ إذا وجد حكم شرعي خطاب من الله أبدأ أبحث عن علة شرعية، ما وجد حكم شرعي بقي الأمر على البراءة الأصلية على النفي الأصلي، بالتالي نقول النفي الأصلي لا يوجد له إيش؟ علة، لا يعلل النفي الأصلي، تمام؟ طيب، بما أنه أيها الأحبة العدم الأصلي أو النفي الأصلي أقول كما تشاءون لا تعلل، لا يوجد لها علة، فكيف سأعديها من الأصل إلى الفرع؟ هنا المشكلة، صح؟ إنه أنت إحنا الآن إيش القياس؟ مش هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما؟ الحكم الآن عندنا عدمي، صح؟ مش وجودي، الحكم عندنا إيش؟ عدمي، عدم التكليف أو براءة الذمة أو النفي الأصلي، ترى كلها عبارات نفس الشيء. طالع يعني يقلق، شو فرق بين النفي الأصلي والبراءة الأصلية والعدم الأصلي؟ كلها نفس الشيء، ما في فرق، تمام؟ كلها نفس الشيء، العقل يدل على براءة الذمة على نفي التكليف حتى يأتي نص المكلف، كلها نفس الفكرة. الآن كيف سأعدي هذه براءة الذمة من الأصل للفرع إذا كان لا توجد علة لحكم الأصل أو لا توجد علة لعدم الحكم؟ قل كما بالعبارة الدقيقة، لا توجد علة للبراءة الأصلية لإعدام الحكم، أنت تقول لنا على السبورة لا يوجد لها علة، لا تعلل، فكيف سألحق الفرع بالأصل؟ نقول هنا سنذهب إلى استخدام قياس الدلالة. طب بأي نوع من أنواع قياس الدلالة؟ هنا أيها الأحبة سأعرف قياس الدلالة بمصطلح خاص ذكره الغزالي، اكتبوا عندكم ماذا يريدون بقياس الدلالة هنا في هذا الموضع. يقول الغزالي نستطيع أن نلحق الفرع بالأصل في البراءة الأصلية من خلال قياس الدلالة، وقياس الدلالة يراد به، أي في هذا الموضع ماذا نريد به؟ أن يستدل بانتفاء الحكم على انتفائه عن نظيره. أن يستدل بانتفاء الحكم، أو قل باختصار بدل عن بانتفائه، تقول أن يستدل بانتفاء الحكم على انتفاء نظيره، أيضا هذه مختصرة أكثر، أن يستدل بانتفاء الحكم على انتفاء إيش؟ نظيره. قال هذا القياس يسمى نوع من أنواع قياس الدلالة، هذا في الحقيقة يجوز أن يستخدم في هذه الحالة لإلحاق الفرع بالأصل في النفي الأصلي. أستدل بماذا؟ بانتفاء الحكم على انتفائه عن نظيره. ما مثال ذلك أيها الأحبة؟ أعطي مثال أكمل على السبورة، هذا على السبورة حتى أكمل المثال السابق أبني عليه. الآن أنا قلت لكم هذا هو الأصل عندي، كم ذهب من الوقت؟ ساعتين ونص. ذهب ساعتين ونص من الوقت. طب فقط أنهي هذه الفكرة وأختم إن شاء الله. الأصل صلاة الوتر، والفرع صلاة الضحى، تمام؟ والفرع إيش عندي؟ صلاة الضحى. أنا الآن أريد أن أثبت إنه هذا الفرع صلاة الضحى ليست واجبة وباقية على النفي الأصلي. الآن عندي منهجان لإثبات عدم وجوب صلاة الضحى. إيش المنهج الأول؟ المنهج الأول إني أستخدم الدليل العقل، إن أقول العقل يدل على النفي الأصلي عن صلاة الضحى وأن الذمة بريئة من وجوبها حتى يأتينا خطاب من الشرع يجيبها علينا. فالعقل يدل على عدم وجوبها لعدم وجود النص المكلف، تمام؟ فأستطيع أن أستخدم هذا المنهج وهذا مريح أكثر. طب شخص قال يا شيخ أنا بدي أستخدم القياس لإثبات أن صلاة الضحى باقية على النفي الأصلي. قلنا ماذا ستفعل؟ قال أقيس صلاة الضحى على صلاة الوتر. أقيس الفرع إشقاص صلاة الضحى على صلاة الوتر. كيف ذلك؟ قال صلاة الوتر إيش حكمها؟ من حيث الوجوب عدمه هي باقية على النفي الأصلي، عدم وجوب صلاة الوتر. هذا عدد الوجوب أعديه إلى ماذا؟ إلى الفرع. عدد الوجوب أعديه إلى ماذا؟ إلى الفرع. فنقول صلاة الضحى ليست بواجبة قياسا على إيش؟ صلاة الوتر. قال كيف ذلك؟ قالوا نستدل استدلنا بانتفاء الحكم عن الشيء بانتفائه عن نظيره. استخدمنا قياس يسمى قياس إيش؟ دلالة. قياس الدلالة لا يحتاج لذكر جامع هنا. هل يحتاج لذكر علة شرعية؟ لا. استدلت بانتفاء الحكم عن شيء على انتفائه عن نظيره، عن نظير هذا الشيء. استدلت بانتفاء الحكم عن صلاة الوتر بانتفائه عن صلاة الضحى. فهذا يسمى قياس. قياس ضعيف ترى. قياس ضعيف اسمه قياس الدلالة. أن تستدل بانتفاء الحكم عن الشيء بانتفائه على إيش؟ عن نظيره من غير تعرض إلى ذكر العلة الجامعة. فأقول صلاة الضحى من حيث الوجوب وعدم الوجوب باقي على النفي الأصلي قياسا على إيش؟ صلاة الوتر. إيش العلة الجامعة؟ ما عندنا علة جامعة، وإنما يسمى الاستدلال بانتفاء الشيء أو بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن نظيره. فصلاة الضحى هي نظيرة لصلاة الوتر. استدلت بانتفائه بانتفاء الحكم عن صلاة الوتر على انتفائه عن صلاة الضحى من غير حاجة إلى ذكر ماذا؟ إلى ذكر علة جامعة بينهما. وهذا كما تلاحظ أنه ليس بذاك القياس القوي، لكنه مقبول عند من؟ عند الأصوليين. الآن أيها الأحبة، البعض قد يقول يعني أنا أريد أن أذكر جامع، وقد يكون هذا يساعد الطالب على تصور الأمر أكثر وأكثر. لو قال أقيس صلاة الضحى على صلاة الوتر في عدم الوجوب لعدم الموجب في كليهما، هل هذا مقبول؟ نقول لو قال لعدم الموجب في كليهما نقول مقبول وصحيح. ولكن هل قوله لعدم الموجب في كليهما علة؟ ما ليس علة، لأنه عدم الموجب ليس علة لانتفاء الحكم. يعني هل البراءة الأصلية علتها عدم الموجب ولا أنا فقط أخبر إخبار؟ لن تفهم، وهذه يعتمد على فهم الطالب العلة. العلة هي الباعثة على تشريع حكم. إيش العلة؟ هي الباعثة، مش قلنا الباعثة المقتضية لتشريع حكم. هل عدم الموجب هو الباعث على البراءة الأصلية؟ هو المقتضي والجانب للبراءة الأصلية؟ في الحقيقة لا. عدم الموجب، عدم وجود نص، ليس هو الذي من أجله يعني هو الباعث على النفي الأصلي على البراءة الأصلية، وإنما هو مخبر ومؤشر على عدم على البراءة الأصلية فقط، لكن ليس العلة الباعثة. العلة الشرعية باعثة. أقول الخمر لماذا حرمت؟ ما العلة؟ الإسكار، يعني الإسكار وصف مناسب هو الذي جعل الخمر محرما. التمر لماذا يجري فيه الربا؟ للكيل أو الطعمية أو كذا، هذه أوصاف هي المؤثرة، هي التي جعلت هذا الشيء حكمه كذا. الآن صلاة الوتر حكمها من حيث الوجوب أنها باقية على البراءة الأصلية، ليست بواجبة. لماذا هي ليست بواجبة؟ لا تستطيع أن تأتيني بعلة هي الباعثة على هذا، هي الباعثة على هذا. البعض يقول، بعض الشيء يقول العلة هي عدم إرادة الله سبحانه وتعالى الإيجاد، يحيل العلة على إيش؟ على الإرادة، إن الله عز وجل لم يرد إيجابه، هذه العلة. فنقول الغزالي، لا أريد أن أقحمك في النقاشات العقلية، الغزالي رد على التعليل بهذه العلة وبيّنها علة غير صحيحة. التعليل بأن الله لم يرد هذه هي العلة، قال هذا ليس بصحيح، وبين ذلك في المستصفى لمن أراد أن يعود إليه، وبين أيضا في شفاء الغليل. ولم أقحمك لماذا هذا لا يصح، يعني ليس علة، يعني لا يسمى إحالة عدم وجوب الوتر إلى عدم الإرادة، لا يسمى علة بالمعنى الصحيح العقلي المعنى العلة. العلة هي الباعثة على التشريع، بحيث إذا انتفت ينتفي الحكم، وإذا وجدت يوجد الحكم، هذه هي مفهوم العلة. بالتالي عندما نقول لماذا صلاة الوتر ليست بواجبة وباقي على النفي الأصلي، ليست العلة والله عدم المقتضي، عدم المقتضي هو يخبرنا أنها ليست بواجبة، إخبار، ولكن ليس هو الذي اقتضى، هو الذي بعث إلى عدم وجوبها أبدا. فبالتالي نعود فنقول، لو قال قائل صلاة الضحى أقيسها على الوتر في الحكم، في عدم الحكم، يعني في انتفاء الحكم في كليهما، وهو حكم الوجوب، انتفاء حكم الوجوب عن كليهما بجامع عدم المقتضي، أقول مقبول. لو قلت بجامع عدم المقتضي، لكن أريدك أن تدرك القضية أن هذا الجامع الذي ذكرته ليس علة، واضح القضية؟ هذا الجامع الذي ذكرته هو عدم المقتضي، هذا ليس علة، وإنما هو تستطيع أن تقول إخبار، إخبار. ولماذا الله عز وجل لم يجب، لماذا الوتر ليست واجبة باقي على النفي الأصلي؟ نقول ما عندنا فيها نص شرعي يقتضي ذلك، والعقل يقول أن كل مسألة لم يأتي فيها نص شرعي أو مقتضي لحكم لها فباقية على النفي الأصلي. فهذا ليس العلة بالمفهوم الأصولي. كلما فهم الطالب مفهوم العلة وأنها هي الباعثة على الحكم، وأنها بوجودها يوجد الحكم، بانتفاء ينتفي الحكم، كلما تصور الكلام الذي أقوله الآن تماما. العلة الباعث على الحكم هي التي من أجلها شرع الحكم، وهنا البراءة الأصلية، النفي الأصلي، ليس العلة لها عدم وجود المقتضي أو عدم وجود الموجب، ليس هذا هو العلة، وإنما هذا إخبار إنه هذا الأمر باقي على الدليل العقل، باقي على البراءة الأصلية وعلى النفي الأصلي، والعقل هو الذي طبعا يحلل هذا التحليل. والسبب في ذلك أنه ما جاء مقتضي لوجوبها. حينما نقول السبب في ذلك عدم وجود مقتضي، هنا الطالب يبدأ يتحير، إن الشيخ يقول إنه هذا الحكم لماذا لم يوجب، السبب في ذلك عدم وجود المقتضي. طب خلاص هذه العلة عدم وجود المقتضي، أنا عدم وجود المقتضي أنا أفسر به باختصار ولا أعلل به، انتهى. أنا أفسر تفسير وليس علة، وإن شاء الله كلما تمكن مفهوم العلة في قلبك وعقلك ستدرك ماذا أقول، أن هنا عدم المقتضي هو مفسر وليس علة لأن الوتر ليست واجبة أو باقي على النفي الأصلي، تمام؟ فإذا أيها الأحبة، حاولت أن أقرب لكم الصورة قدر الإمكان، أن الحكم هو الوصف المقصود بالإلحاق. إذا كان حكم شرعي، يعني خطاب من الشارع بإيجاب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، هذا لا إشكال فيه، هذا هو الأصل في الحكم الذي يتعدى من الأصل إلى الفرع في القياس، وهذا يستخدم مع جميع أنواع القياس. أما إذا كان ما سأعديه من الأصل إلى الفرع هو عدم الحكم الشرعي، اللي هو بين قوسين البراءة الأصلية، اللي هو النفي الأصلي، في هذه الحالة لا يجوز أن أستخدم قياس العلة. لماذا؟ لماذا لا أستخدم قياس العلة؟ لأن قياس العلة يعتمد على وجود علة في الحكم الأصل موجودة في الفرع، من أجلها قمت بتعدية حكم الأصل إلى الفرع. وهنا في فرض المسألة التي عندنا وصورة المسألة، إن الأصل ماذا سأعدي منه إلى الفرع؟ سأعدي منه عدم الحكم، سأعدي البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية ليست لها علة توجبها، بالتالي لا يمكن قياس العلة، أن قياس العلة قائم على وجود علة، تمام؟ طب ماذا سأستخدم؟ قياس الدلالة. ماذا تريد بقياس الدلالة في هذا المقام؟ الاستدلال بانتفاء الحكم على الشيء على انتفائه عن نظيره. فاستدلال بانتفاء وجوب صلاة الوتر على انتفائه عن صلاة الضحى. فاستدلت بانتفاء الحكم على الشيء على انتفائه عن نظيره. طيب لو قلت شيخ أعطيني جامع حتى أفهم ما سبب هذا الانتفاء، ما هو؟ نقول سبب هذا الانتفاء عدم وجود المقتضي في كليهما. عدم وجود المقتضي هل هو علة طب جامعة؟ نقول لا، هو مفسر، هو نوع من التفسير. لذلك قال الحكم هو الوصف المقصود بالإلحاق. فالإثبات هي مشكلة، عبارة عبد المؤمن هنا عبارة في الحقيقة كان بإمكانه أن يصوغها بشكل أوضح، بعبارة أسهل. لما تكون العبارات مغلقة تجدها شوية يعني عند الطالب مش واضحة. إيش يعني فالإثبات ركن لكل قياس؟ يمكن أنه يستخدم عبارة أوضح في هذا المقام، إنه إذا كان حكم شرعي مثبت، حكم شرعي وجودي اللي هو خطاب من الشارع، فهذا يستخدم في كل الأقيسة، ما عندنا مشكلة. أما إذا كان الذي سأعديه الوصف المقصود بالإلحاق، إذا كان الوصف المقصود بالإلحاق ليس حكما شرعيا وإنما هو النفي الأصلي، ففي هذه الحالة هل أستطيع أن أستخدم أي قياس معه؟ لا، فقط أستخدم قياس الدلالة. ما معنى قياس الدلالة هنا؟ الاستدلال بانتفاء الشيء على انتفائه عن نظيره. قال وهذا هو القول الراجح عند المحققين. أنا خلاص أقف عند هذه النقطة، لكن يعني فقط أقسم للطالب حتى الطالب تظهر الأمور عنده بشكل واضح جيد، وحتى تفهم هذا الباب قل هكذا الوصف. بلش القلم يحتضر معنا، ذكرونا نأتي بقلم محاضر القلم. الوصف الملحق من الأصل إلى الفرع تقول إما أن يكون حكم شرعي وإما أن يكون براءة أصلية. تمام؟ إذا كان الوصف الملحق من الأصل فرع حكم شرعي فهذا يثبت في كل قياس، يعني أي قياس يستطيع أن يثبته ويلحق الأصل بالفرع. إذا كان الوصف الملحق براءة أصلية فهذا نستخدم له قياس، حاول تقرب الكاميرا لأن الخط انتهى، قياس دلالة فقط. ما معنى قياس الدلالة؟ أن أستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن نظيره بجامع عدم الموجب في كليهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.